الفصل الأول. وفيه يقبل فيلاسفوغ وباسبارتو كل منهما الآخر، الأول بوصفه سيدا والثاني بوصفه خادما. في عام 1872 كان يقطن في المنزل الذي يحمل عنوانا رقم 7 شارع سافيل رو بحي بيرلينغتون جاردن اللندني، والذي توفي فيه الخطيب والكاتب الإنجليزي الشهير شيردن عام 1814، نبيل يدعى فيلاسفوغ. وكان السيد فيلاسفوغ هذا من أبرز الأعضاء في نادي الإصلاح الكائن في لندن، رغم أنه لم يحاول بأي شكل أن يلفت إليه الأنظار. إذن حل محل ذلك الخطيب العظيم الذي يعد مفخرة لإنجلترا، هذا السيد فيلاسفوغ الذي كان غريب الأطوار، يحيط الغموض بشخصه وحياته، فكل ما كان يعرفه الناس عنه أنه رجل بالغ اللطف والأدب، وأنه من أجمل رجال المجتمع الإنجليزي الراقي. كان كثيرا ما يشبه اللورد بايرون الشاعر الإنجليزي الكبير من حيث الوجه، لأن أقدامه كانت لا تشوبها شائبة، لكنه كان بايرون بشوارب وسوالف، كان رزينا قد يعيش 1000 سنة دون أن تطوله الشيخوخة. كان السيد فيلاسفوغ إنجليزيا دون ريب، ولكن قد لا يكون أصله من لندن بالذات. لم يسبق لأحد أن رآه في البورصة أو في المصرف أو في أي مقهى من مقاهي المدينة. لم تستقبل موانئ لندن ومراسيها يوما قاربا صاحبه فيلاسفوغ. ولم يتولى كذلك هذا السيد أي منصب في هيئة إدارية، ولم يتردد اسمه في مدرسة للمحامين، ولا في المعبد، ولا في فندق لينكولنز إن أو غراي إن، ولا في محكمة الكنيسة، ولا في بنك الملكة. لم يكن رجل صناعة، ولم يكن أيضا تاجرا ولا مزارعا. لم يكن عضوا في المعهد الملكي في بريطانيا العظمى، ولا معهد لندن، ولا معهد الحرفيين، ولا معهد روسولي، ولا المعهد الأدبي في الغرب، ولا معهد القانون، ولا حتى معهد الفنون والعلوم الذي يخضع للإشراف المباشر لصاحبة الجلالة. وأخيرا لم يكن ينتسب إلى أي واحدة من هذه الجمعيات العديدة التي تنتشر في عاصمة إنجلترا، بداية بجمعية أرمونيكا حتى جمعية علم الحشرات، والتي أسست من حيث المبدأ بهدف القضاء على الحشرات الضارة. كل ما كان يعرف عنه هو أنه عضو في نادي الإصلاح وحسب. وقد يتساءل المرء، كيف لرجل غامض على هذا النحو أن يحظى بعضوية هذا النادي الذي يتمتع باحترام لا حد له؟ الجواب أنه دخل النادي بوصية من السادة بارينغ أخوان، وكان له في مصرفهم حساب مفتوح، وجميع التحويلات التي تأتي باسمه قابلة للصرف في الحال. ولكن هل كان السيد فيلاسفوغ هذا رجلا موفور الثراء؟ لا شك في هذا، ولكن كيف جمع تلك الثروة؟ أكثر الناس علما ببواطن الأمور في المجتمع اللندني لا يستطيع أن يزعم أنه يعرف من أين جمع ثروته، كما لم يكن يليق بأحد أن يسأله كيف توصل إلى جمع ثروته. لم يكن السيد فوغ مبذرا، كما لم يكن بخيلا كذلك، ففي المواقف التي تتطلب البذل والمعونة لم يكن يتأخر عن عمل الخير، بل كان كثيرا ما يفعل ذلك في السر. في كلمة واحدة، لم يكن هذا الرجل يطلع أحدا على دخائله، وكان قليل الكلام، لا يقول إلا ما هو ضروري. ومما يزيد في غموضه أن حياته اليومية الرتيبة محسوبة بدقة بصورة تثير سخط الخيال الذي يبحث عما إذا كان هناك شيء آخر وراء تصرفاته الظاهرة. هل سبق له أن قام ببعض الرحلات إلى الخارج؟ هذا محتمل جداً، لأنه لا يوجد أحد له مثل إلمام السيد فيلاس فوغ بمعظم أنحاء الكرة الأرضية، إذ لم تكن هناك بقعة من بقاع الأرض مهما كانت نائية إلا ولديه معلومات دقيقة عنها. كان أحياناً وبكلمات قليلة مختصرة وواضحة يصحح الأقوال الكثيرة السارية في النادي بشأن الرحالة المفقودين أو التائهين، وكان في هذا الصدد يشير إلى الاحتمالات الحقيقية، وكانت آراؤه تبدو ملهمة بحاسة نظر ثانية، فقد كانت الأحداث تأتي في النهاية لتثبت أنه كان دائما محقا. لا شك أنه رجل قام بالعديد من الرحلات ولو عن طريق العقل، إلا أن شيئا واحدا كان مؤكدا عنه، وهو أنه لم يغادر لندن منذ سنوات عديدة، فالذين كان لهم شرف التعرف به أكثر من غيرهم يؤكدون أنهم لم يشاهدوه في أي مكان خارج لندن، بل خارج الطريق المؤدي من البيت إلى النادي، حيث كان دائما يسلك أقرب الطرق من داره للوصول إلى النادي، وكان يقضي جل وقت فراغه في مطالعة الصحف ولعب البريدج، وهذه اللعبة الصامتة كانت ملائمة لطبعه إلى أبعد الحدود، وكان يربح في أغلب الأحيان، ولكن مكاسبه هذه لم تكن تدخل جيبه قط، بل كانت تذهب لتغطي جزءا كبيرا من ميزانية الأعمال الخيرية. وإن كان هذا يعني شيئا، فهو يعني أنه كان يلعب حبا في اللعب لا حبا في الكسب. كان اللعب في نظره عبارة عن كفاح للتغلب على عقبة ما، لكنه كفاح لا يتطلب الحركة والانتقال بلا تعب ولا عناء، وهو أمر يتوافق مع مزاجه الخاص. ولم يعرف لفيلاس فوغ زوجة أو ابن، وهو أمر يحدث لأكثر الناس احتراما، كما لم يكن له أقارب ولا أصدقاء، وهذا يعد أمرا نادرا حقا. فيلاس فوغ كان يعيش وحده في منزله بسافيل رو، والذي لم يدخله أحد، وغير وارد البتة أن يدخله أحد، والواقع أن خادما واحدا كان يكفيه، لأنه كان يتناول غداءه وعشاءه في النادي في أوقات محددة لا تكاد تتغير، في نفس القاعة وعلى نفس المائدة التي لم يكن يدعو أحدا إليها، وكان لا يعود إلى منزله إلا كي يأوي إلى فراشه في منتصف الليل تماما، ولم يستخدم يوما غرف النوم الفاخرة التي يضعها النادي تحت تصرف أعضائه. كان يمضي في بيته 10 ساعات من 24 ساعة، يقضيها في النوم أو في الاغتسال، وحينما كان يتنزه تكون خطوته ثابتة لا تتغير، سواء في بهو المدخل ذي الأرضية المغطاة بالخشب المعشق، أو في الصالة الدائرية التي تعلوها قبة من الزجاج الأزرق، والتي يحملها 20 عمودا من الأعمدة اليونانية من الرخام الأحمر. وحينما كان يتناول عشاءه أو غداءه، كان ذلك في مطاعم خزانة الطعام أو البهو أو حلقة السمك أو منتجات الألبان الخاصة بالنادي، والتي تقدم على مائدته أطعمتها اللذيذة. كان خدم النادي هؤلاء الأشخاص الوجهاء في زيهم الأسود وأحذيتهم ذات النعال المرنة يقدمون له الطعام في أطباق البورسلين الراقي وعلى مفرش من قماش مصنوع في ساكسونيا، وكانت أواني الكريستال المحفور الخاصة بالنادي تمتلئ بنبيذ الكرز وبشراب البورتو أو بالنبيذ الأحمر المختلط بالقرفة وخلاصتها العطرية، وأخيرا يأتي الثلج الخاص بالنادي المستورد خصيصا من بحيرات أمريكا، الذي يحفظ هذه المشروبات في حالة من البرودة المحببة. فإذا كانت الحياة على هذا النحو تبدو شاذة غريبة، فلا بد أن نتفق على أنه في بعض ألوان الشذوذ والغرابة شيء ممتع. أما بيت فيلاسفوغ فكان بطبيعة الحال مزودا بكل أسباب الراحة والرفاهية، ومع العادات التي لا تكاد تتغير لمستأجره، فإن الخدمة فيه كانت تبدو قليلة ومحدودة. ومع ذلك كان فيلاسفوغ يفرض على خادمه الوحيد دقة متناهية في المواعيد ونظاما صارما. وفي هذا اليوم الثاني من شهر أكتوبر عام 1872 قام فيلاسفوغ بفصل خادمه جيمي فورستر لأنه اقترف ذنبا عظيما في نظره، إذ حمل له ماء الحلاقة في درجة 84 فهرنهايت بدلا من 86. وفي ذلك الوقت كان ينتظر وصول من سيخلفه ما بين 11:00 و11:30. ها هو فيلاسفوغ يجلس في مقعده الوثير، قدماه مضمومتان مثل جندي في عرض عسكري، يداه تستندان على ركبتيه، الجسد مستقيم، الرأس مرفوع، ينظر إلى عقرب الساعة وهو يتحرك. ساعة عجيبة معقدة تشير إلى الساعات والدقائق واللحظات والأيام والفصول والسنة. وحينما دقت الساعة 11:30 كان السيد فوغ يستعد لمغادرة منزله متوجها إلى نادي الإصلاح وفقا لعادته اليومية. وفي تلك اللحظة طرق جيمس فورستر الخادم السابق باب الصالون الصغير حيث يجلس فيلاسفوغ وقال: الخادم الجديد. وتقدم شاب في نحو 30 من عمره مقدما التحية. سأله فيلاسفوغ: أنت فرنسي الجنسية واسمك جون؟ أجاب الوافد الجديد: بل جان يا سيدي، جا باسبارتو، إذا لم يكن ذلك يضيرك. اسم ظل يلازمني وهو في الحقيقة يتفق مع مهاراتي الفطرية في التخلص من المآزق. أعتقد أنني رجل أمين يا سيدي، وكي أكون صريحا معك لقد زاولت مهنا كثيرة. كنت مغنيا في الطرقات وعملت في السيرك مهرجا مثل ليوتار، ورقصت على الحبال مثل بلودن، ثم اشتغلت مدرسا للألعاب حتى أجعل مواهبي أكثر جدوى، وفي نهاية المطاف صرت رقيبا في جهاز المطاف بباريس وأحتفظ في ملفي بحرائق ذات شأن. وقد غادرت باريس منذ 5 أعوام سعيا وراء العيش، ولأنني وددت تجربة الأجواء العائلية عملت خادما في لندن، والآن ها أنا لا أجد مسكنا، ها أنا بلا مأوى. وحينما علمت أن السيد فيلاسفوغ أكثر الرجال دقة ونظاما في المملكة المتحدة في حاجة إلى خادم جديد، تقدمت إليك يا سيدي آملا العيش في هدوء واستقرار، وكي يتسنى لي التخلص من اسمي باسبارتو. أجاب فيلاسفوغ: اسم باسبارتو يلائمني، لقد تمت تزكيتك في الحقيقة، ولدي تحريات طيبة عنك. هل تعرف شروطي؟ نعم يا سيدي. حسنا، كم الساعة الآن؟ تناول باسبارتو من جيبه ساعة فضية كبيرة ثم قال: 11:22. قال السيد فوغ: إن ساعتك متأخرة. معذرة يا سيدي، ولكن هذا مستحيل. ساعتك متأخرة 4 دقائق، ولكن لا بأس، يكفي أن أحدد لك الفرق. إذن فإنك منذ هذه اللحظة، أي في الساعة 11:29 من يوم الأربعاء 2 أكتوبر عام 1872، تعمل في خدمتي. وما إن أتم فيلاسفوغ عبارته هذه حتى نهض وتناول بيده اليسرى قبعته ووضعها فوق رأسه بحركة آلية، وانصرف دون أن ينطق بكلمة واحدة أخرى. وسمع باسبارتو باب المنزل الخارجي يغلق، وأدرك أن سيده الجديد قد غادر، وعلم أن الخادم السابق قد انصرف بدوره، وبقي باسبارتو بمفرده في المنزل الكائن بشارع سافيل رو. الفصل الثاني. حينما اقتنع باسبارتو أنه وجد أخيراً مثله الأعلى، يا الله، قال باسبارتو لنفسه ذاهلاً بعض الشيء، في الحق لقد رأيت في متحف السيدة توسو شخوصاً فيها من الحياة أكثر من سيدي الجديد. والمعروف أن متحف مدام توسو الأكثر زيارة في العاصمة البريطانية يضم في جنباته تماثيل من الشمع تكاد تنبض بالحياة ولا ينقصها سوى أن تنطق. وفي خلال اللحظات القليلة التي قضاها باسبارتو في صحبة سيده الجديد، كان قد درس شخصيته على عجل ولكن بدقة. لقد تبدى له رجلا يناهز 40 من العمر، وسيم الوجه طويل القامة، تبدو عليه بعض البدانة، أشقر الشعر والسوالف أملس الجبهة، لا توجد خطوط أو تجاعيد على صدغيه، وجهه يميل إلى الشحوب، أسنانه بديعة، وكان يتمتع بدرجة كبيرة بهذه الميزة التي يطلق عليها علماء الفراسة الهدوء في الفعل، وهي ميزة معروفة بين الذين يعملون كثيرا بلا ضجيج أو صخب، وهو إلى جوار هذا هادئ بارد الطبع صافي النظرات، أجفانه ثابتة لا تكاد ترف أو تتحرك. وكان في جملته نموذجا مكتملا لهؤلاء الإنجليز ذوي الدم البارد الذين نلقاهم بكثرة في أرجاء المملكة المتحدة، ذوي المسلك شبه الأكاديمي والذي نقلته بريشتها إنجليكا كوفمان ببراعة. وبالنظر إليه في مجمل تصرفاته تتكون لدينا فكرة عن كائن متزن رزين دقيق مثل ساعة لقياس السباق كتلك التي اخترعها لودوا أو إيرنشو. لقد كان فيلسفوك بالفعل هو الدقة المجسدة، وهو ما كان يرى بوضوح من تعبيرات أقدامه ويديه، حيث تكون الأعضاء لدى الإنسان كما لدى الحيوانات وسائل للتعبير عن العواطف والانفعالات. كان فيلسفوك من هؤلاء المنضبطين بدقة رياضية، ليسوا في عجلة من أمرهم ودائما على أهبة الاستعداد، فإذا أتوا بأمر ما فلكل حركة من حركاتهم ولكل خطوة من خطواتهم حسابها، فكان لا يخطو خطوة واحدة زائدة ويسلك دوما أقصر الطرق، كما أنه لم يهدر في حياته نظرة يحملق بها في السقف أو يأتي بحركة لا مغزى من ورائها. لم نره يوما منفعلا أو مضطربا. لقد كان الرجل الأقل استعجالا في العالم، لكنه كان دائما يأتي في موعده، غير أننا سوف نفهم أنه عاش وحيدا وخارج نطاق أي علاقة اجتماعية. لقد كان يعلم أن المرأة في الحياة عليه أن يحسب حساب الاحتكاكات، ولأن هذه الاحتكاكات تؤدي إلى التأخير لم يكن فوق يحتك بأحد. أما باسبارتو فقد كان فرنسيا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان، وقد عاش في إنجلترا منذ 5 أعوام، حيث عمل كخادم وظل يبحث طوال هذه الأعوام 5 عن سيد يستطيع الارتباط به. لم يكن باسبارتو من عينة فرونتان وماسكريل الذين بأكتافهم المرتفعة وأنفهم الشامخ ونظرتهم الواثقة وعيونهم الحادة، ليسوا إلا طائشين غريبي الأطوار. كان باسبارتو شابا شجاعا لطيف المحية بارز الشفتين المستعدتين دوما للتذوق أو للمداعبة، كائنا رقيقا وخدوما برأسه الطيب المستدير الذي نحب أن نراه يعلو كتفي صديق. عيناه زرقاوان يفيض حيوية، وجهه ممتلئ إلى حد أنه يستطيع هو نفسه أن يرى وجنتيه. واسع الصدر، طويل القامة، قوي البنية، مفتول العضلات، يتمتع بقوة جبارة اكتسبها بفضل التمرينات الرياضية التي كان يمارسها في صدر شبابه. شعره البني كان أشعث نوعا ما. إذا كانت تماثيل اليونان القديمة قد عرفت أكثر من طريقة لتصفيف شعر مينيرفا إلهة الحكمة، فإن باسبارتو لم يكن يعرف سوى طريقة واحدة لتصفيف شعره، 3 ضربات من المشط ويكون بهذا قد صفف شعره. والزعم بأن السمة المنفتحة لهذا الشاب تتفق مع شخصية فيلاس فوغ أمر يتنافى مع التريث. هل يكون باسبارتو هو ذلك الخادم الملائم تماما لسيده؟ هذا ما سوف تبينه الأيام. فبعد أن قضى شبابه متشردا كما نعرف، كان يتطلع إلى الراحة. لقد جاء يبحث عن حظه في إنجلترا بعد أن سمع عن الصرامة الإنجليزية والبرود المعروف به أهلها، ولكنه لم يصادف حتى الآن سوى حظ عاثر، فلم يتمكن من الاستقرار في أي مكان. لقد سبق له وأن خدم في 10 منازل، كان أصحابها إما نزقين وإما متقلبي المزاج، إما مغامرين وإما كثيري السفر، وهو ما لم يكن يناسب باسبارتو. سيده الأخير اللورد الشاب لوغنس فري، عضو البرلمان، بعدما كان يقضي سهراته في حانة ويسترز رومز في هاي ماركت، كان يعود إلى بيته محمولا على أكتاف رجال الشرطة، ولرغبة باسبارتو في احترام سيده جازف بالتعبير عن بعض ملاحظات موقرة والتي أغضبت معها سيده، فترك على أثرها الخدمة. وفي هذه الآونة عرف أن فيلاس فوغ كان يبحث عن خادم، واستعلم عن هذا السيد. إنه شخص ذو حياة منضبطة، لا يبيت خارج المنزل ولا يسافر ولا يغيب عن بيته ولا حتى يوما واحدا، لا يمكن إلا أن يكون سيدا مناسبا له. فقدم نفسه وتم قبوله في السياق الذي أشرنا إليه. هكذا وجد باسبارتو نفسه في تمام الساعة 11:30 واحدا في منزل سافيلد رو، ومن ثم بدأ يتفقد أرجاء المكان، فطاف من القبو إلى المخزن. راقه هذا البيت النظيف المرتب الصارم المنظم جيدا، مما يتيح معه الخدمة السهلة. ولدى البيت لديه شعورا بأنه داخل قوقعة حلزونية جميلة، وإن كانت مضاءة ومدفأة بالغاز، ذلك لأن وقود الهيدروجين كان يكفي لسد كافة الاحتياجات من الضوء والحرارة. ووجد باسبارتو دون مشقة في الطابق الثاني الحجرة المخصصة له، وكانت بالفعل ملائمة، تحتوي على أجراس كهربائية وأنابيب للصوت متصلة بساعة الحائط الموجودة بغرفة فيلاس فوغ، ومتصلة كذلك بغرف البيت في الطابق السفلي والطابق الأول. وتوجد ساعة حائط كهربائية فوق المدفأة مضبوطة على الساعة الموجودة بغرفة فوغ، وكانت الساعتان تدقان معا في نفس اللحظة ونفس الثانية. قال باسبارتو لنفسه: هذا يناسبني، هذا يناسبني. ولاحظ أيضا في غرفته أن هناك مذكرة صغيرة فوق ساعة الحائط تبين نظام الخدمة اليومي من الساعة 8 صباحا، الموعد اليومي لاستيقاظ فيلاس فوغ، وحتى الساعة 11:30 موعد مغادرته المنزل متوجها إلى نادي الإصلاح حيث يتناول غداءه هناك. كل تفاصيل الخدمة كانت مدونة: الشاي، شريحة الخبز المحمصة التي يتناولها في الساعة 8 23 دقيقة المياه المخصصة للحلاقة في الساعة 9:37 دقيقة تصفيف الشعر في 10:20 دقيقة وهكذا ثم من 11:30 صباحا وحتى منتصف الليل وهي الساعة التي يخلد فيها هذا السيد المنهجي للنوم كان كل شيء مسجلا ومحددا سلفا ومرتبا شعر باسبارتو بسعادة وهو يتمعن هذا البرنامج ويسجل مواده المختلفة في عقله بالنسبة لخزانة ملابس السيد فقد كانت آية في الأناقة تنم عن ذوق رفيع لكل بنطلون ولكل ثوب أو صدير رقم معين مسجل عليه تاريخ إرساله إلى الكي وتاريخ وروده ومسجل كذلك الفترات التي يجب أن يرتديه فيها فوق وفق المراسم ونفس هذا النظام ينطبق بالنسبة للأحذية إجمالاً هذا البيت الكائن في سافيل رو والذي كان معبداً للفوضى في حقبة ذائع الصيت الغابر شريدان يحوي أثاثاً مريحاً يعكس رفاهية وثراءً لم تكن هناك مكتبة ولا كتب فلا حاجة إليهما بما أن نادي الإصلاح يوفر للسيد فوغ مكتبتين واحدة مخصصة لمجال الآداب والثانية لمجال الحقوق والسياسة وهناك في غرفة نومه صندوق حديدي من الحجم المتوسط محصن ضد الحريق والسرقة لم يكن هناك أثر لسلاح من أي نوع ولا لأي أداة من أدوات الصيد أو الحرب كل شيء فيه ينم عن ميول ونوازع مسالمة وبعد أن فحص باسبارتو البيت بالتفصيل فرك يديه وأشرقت ملامح وجهه العريض وقال في سعادة هذا يناسبني هذا ما كنت أتمناه سنكون معا في وفاق السيد فوغ وأنا رجل منضبط محب لحياة البيت رجل يشبه الآلة حسنا فإنني لا أكره أبدا أن أكون في خدمتي مثل هذه الآلة الفصل الثالث حيث يدور حوار يمكنه أن يكلف فيلاس فوغ غالياً غادر فيلاس فوغ منزله بشارع سافيل رو في 11:30 وبعد أن خطى 575 خطوة بقدمه اليمنى قبل اليسرى و576 خطوة بقدمه اليسرى قبل اليمنى وصل إلى نادي الإصلاح وهو بناء شامخ متسع قائم في بول مول تكلف إنشاؤه 3 ملايين جنيه استرليني على الأقل توجه فيلاس فوغ من فوره إلى قاعة الطعام تلك القاعة التي تشرف نوافذها 9 على حديقة غناء وأشجار صار لونها فضيا شاحبا بفعل الخريف حيث جلس إلى مائدته المعتادة ينتظره طعام كان غداؤه يتكون من فاتح شهية وهو عبارة عن سمك مسلوق في الصلصة كطبق أول وشريحة لحم الروز بيف القرمزي اللون مزينة بشرائح عش الغراب وقطعة جاتو محشوة بنبات الرواند وبعض من العنب البري الأخضر وقطعة من جبن الشستر وتتوج الوجبة ببضعة أقداح من الشاي الفاخر الذي تم استيراده خصيصا من أجل نادي الإصلاح وفي تمام الساعة 12:47 دقيقة ينهض فوغ متوجها نحو البهو الكبير بحجراته الفخمة المزينة باللوحات ذات الأطر الثرية وهنا يقدم خادم له صحيفة التايمز التي لم يتم فصل أوراق بعضها عن بعض ويقوم فيلاس فوغ بعملية الفصل هذه بيد واثقة تعكس تعوده على أداء هذه العملية الشاقة تشغله هذه القراءة حتى الساعة 3:45، ثم تعقبها صحيفة ستاندر والتي يظل يقرأها حتى موعد العشاء. وتتكون هذه الوجبة من نفس مواد وجبة الغداء مع إضافة الصلصة البريطانية الملكية. وفي الساعة 6:20 يعود السيد فيلس إلى الظهور في القاعة الكبرى، حيث يستغرق في قراءة صحيفة الكرونيكال. وبعد نصف ساعة أقبل عدد من أعضاء نادي الإصلاح واقتربوا من المدفأة حيث كانت تشتعل فيها نيران الفحم، وهم الرفاق المعتادون للسيد فيلس فوغ في لعبة البريدج، المهندس أندرو ستيوارت، الماليان جون سوليفان وسامويل فالنتين، وصاحب مصنع الجعة توماس فلانغن، والسيد غوتي رالف أحد أعضاء مجلس الإدارة ببنك إنجلترا. وكان كل أولئك من كبار الأثرياء والمرموقين، حتى في هذا النادي الذي يعد أعضاؤه من كبار رجالات الصناعة والمال. قال توماس فلانغن سائلا: حسنا يا رالف، ماذا تم في مسألة السرقة؟ أجاب أندرو ستيوارت: أعتقد أن المصرف لن يستعيد ماله. وقال غوتي رالف: أعتقد على العكس أننا سنقبض على السارق. لقد تم بالفعل إرسال عدد من مفتشي شرطة الأكفاء المشهود لهم بالبراعة إلى الموانئ والمرافئ الرئيسية بأمريكا وأوروبا، حيث تجري عمليات الشحن والتفريغ، وسيكون من العسير حقا لهذا السارق أن يهرب. وسأل أندرو ستيوارت: ولكن هل لديكم أوصاف السارق؟ قال غوتي رالف بلهجة جادة: إنه أولا ليس لصا. كيف؟ ألا تعتبرون رجلا يسرق 55 مليونا من الجنيهات سارقا؟ أجاب غوتي رالف: كلا. قال جون سوليفان: إنه إذن رجل صناعة؟ إن صحيفة المورنينغ كرونيكل تؤكد أنه سيد محترم. كان فيلس فوغ هو الذي تفوه بهذه الإجابة بعدما رفع رأسه من فوق أوراق الصحف العديدة المكدسة حوله، وفي الوقت نفسه حيا زملائه الذين ردوا إليه تحيته. كانت تلك الحادثة تشغل بال الرأي العام، فهي محور حديث متأجج لمختلف صحف المملكة المتحدة. وقع الحادث في 29 سبتمبر من نفس العام، أي قبل 3 أيام، حيث تمت سرقة مجموعة من الأوراق المالية تبلغ قيمتها 55,000 جنيه استرليني من فوق طاولة الخزانة الرئيسية لبنك إنجلترا. ما يدعو إلى الدهشة هو أن السرقة تمت بسهولة في وقت كان فيه الصراف مشغولا بتسجيل إيصال استلام تبلغ قيمته 3 شلينات و6 بنسات، ولا يمكن للمرء أن يراقب كل شيء. ولكن لا بد أن نشير هنا، وهو ما يساعد في تفسير الحادث أكثر، أن بنك إنجلترا بمبناه الرائع يثق بالجمهور إلى أبعد الحدود، بل إن الذهب والفضة والأوراق المالية معروضة هنا وهناك تقريبا تحت رحمة أي وافد. ولا يمكن بالطبع أن نضع شرف أي عابر موضع شبهة. ويحكي واحد من أبرع المعلقين على العادات والممارسات البريطانية هذه الرواية: في يوم من الأيام كان موجودا في إحدى قاعات البنك، وانتابه الفضول ليرى عن قرب سبيكة من الذهب تزن من 7 إلى 8 أرطال معروضة ببساطة فوق طاولة الخزينة، فأمسك بها وراح يتفحصها، بل إنه أعطاها إلى جاره الذي أعطاها بدوره إلى جار آخر. وظلت هذه السبيكة تنتقل من يد إلى أخرى إلى أن وصلت إلى ممر مظلم، ولم تعد ثانية إلى مكانها إلا بعد نصف ساعة دون أن يرفع الصراف رأسه عما يشغله. غير أن الأمور لم تسر على هذا النحو في 29 من سبتمبر، ذلك لأن مجموعة أوراق البنكنوت لم تعد إلى مكانها. فحينما دقت الساعة البديعة المقامة فوق مبنى دروينج أوفيس موعد إغلاق المكاتب، لم يكن أمام بنك إنجلترا سوى أن يسجل مرور 55 ألف جنيه استرليني من حساب الأرباح إلى حساب الخسائر. وسرعان ما عرف نبأ السرقة، وتم إرسال أشهر مفتشي المباحث المختارين في أرجاء المرافئ الرئيسية من ليفربول إلى غلاسكو، ومن الهافر إلى السويس إلى برانديزي إلى نيويورك إلى آخره، مع وعد في حالة النجاح في القبض على السارق بجائزة مالية مقدارها 1000 جنيه بالإضافة إلى 5% من المبلغ الباقي مع السارق. وفي انتظار الإفادات والمعلومات التي ينبغي أن تزود التحقيق الذي بدأ على الفور، كان على عاتق مفتشي المباحث مهمة مراقبة المسافرين بدقة لدى وصولهم أو مغادرتهم الموانئ. واستناداً لما أشارت إليه صحيفة المورنينج كرونيكل، فإن من الظن أن السارق لا ينتمي إلى أي عصابات سطو في إنجلترا، ولكن في هذا اليوم من 29 من سبتمبر شهد رجل محترم وقور السمت يروح ويجيء في أرجاء غرفة الصرافة مسرح الجريمة، وقد تمكن التحقيق من الوصول إلى أوصاف دقيقة محددة للسارق، حيث تم إرسالها إلى جميع مفتشي المباحث في المملكة المتحدة والقارة الأوروبية. وهكذا كان غوتيرالف واحدا من القلائل ذوي العقول الرشيدة الذين يعتقدون أن لديهم أملا مبررا في منع هروب السارق. وكما هو متوقع صار الحادث موضع حديث في لندن وفي إنجلترا بأسرها، يدور في شغف عما إذا كانت شرطة العاصمة سوف تنجح أم تفشل في هذه المهمة. ولم يكن غريبا أن نسمع أعضاء نادي الإصلاح يتحدثون عن ذات الموضوع، ذلك لأن أحد مديري المصرف كان متواجدا بينهم. لم يود السيد غوتيرالف المحترم أن يتشكك بشأن نتيجة التحريات، آملا أن تكون الجائزة المالية على وجه خاص عاملا في شحذ حماسة وفطنة رجال الشرطة، لكن زميله أندرو ستيوارت لم يكن يشاركه ثقته هذه. استمر الحديث إذن بين السيدين اللذين كانا يجلسان إلى مائدة البريدج، ستيوارت أمام فلانغن وفالنتين في مواجهة فيلاس فوغ. وأثناء اللعب لم يكن اللاعبون يتبادلون الحديث، ولكن بين الأدوار كان يستأنف على أكمل وجه. قال أندرو ستيوارت: إنني لا أجزم بأن الحظ يقف إلى جوار السارق الذي لابد أن يكون رجلا حاذقا. أجاب رالف: دعك من هذا، ليس أمامه سوى بلد واحد يستطيع أن يلجأ إليه. مثلا إلى أين تريده أن يذهب؟ أجاب أندرو: لست أدري، لكن الأرض واسعة في النهاية. قال فيلاس فوغ بصوت منخفض: كانت كذلك في الماضي. ثم أردف قائلا وهو يقدم الورق إلى توماس فلانغن: هذا دورك سيدي كي تقطع الورق. وتوقف الحديث قليلا أثناء اللعب، ولكن سرعان ما استأنفه أندرو ستيوارت قائلا: ماذا تعني؟ أو هل تكون الأرض قد ضمرت مثلا؟ بلا شك، أجاب غوتيرالف: إنني أوافق السيد فوغ. أجل، الأرض قد صغرت كثيرا، بما أننا أصبحنا نطوفها بسرعة تفوق 10 مرات تلك السرعة التي كنا نقطعها منذ 100 عام، وهذا من شأنه أن يجعل مهمة البحث أسرع مما كانت عليه في السابق، ويجعلها أيضا أكثر سهولة لهروب اللص. قال فيلاس فوغ: دورك في اللعب يا سيد ستيوارت، لكن ستيوارت المتشكك لم يكن مقتنعاً، وحين انتهت اللعبة استطرد قائلاً: لابد أن نقر هنا يا سيد رالف أنك لجأت إلى طريقة طريفة بقولك إن الأرض تتقلص، ذلك لأننا صرنا ندور حولها في 3 أشهر، بل في 80 يوماً فقط، قال فيلس فوغ. وأضاف جون سوليفان مؤكداً: أجل يا سادة، في 80 يوماً فقط، لا سيما بعد أن امتد خط شركة السكك الحديدية لشبه الجزيرة الهندية في المنطقة الواقعة بين روتل والله أباد في وسط الهند، والذي تم افتتاحه مؤخراً، وها هو الحساب الذي أجرته صحيفة مورنينغ كرونيكل. من لندن إلى السويس عبر مونت سنيس وبرانديزي بالقطار والسفينة 7 أيام، من السويس إلى بومبي بالسفينة 13 يوماً، من بومبي إلى كالكتا بالقطار 3 أيام، ومن كالكتا إلى هونغ كونغ الصين بالسفينة 13 يوماً، ومن هونغ كونغ إلى يوكوهاما اليابان بالسفينة 6 أيام، ومن يوكوهاما إلى سان فرانسيسكو بالسفينة 22 يوماً، ومن سان فرانسيسكو إلى نيويورك بالقطار 7 أيام، ومن نيويورك إلى لندن بالباخرة والقطار 9 أيام، المجموع 80 يوماً. صاح أندرو ستيوارت قائلاً وقد شطر ورق اللاعب على ورقة مهمة دون أن ينتبه: نعم، 80 يوماً، ولكن ذلك الجدول لم يدخل في حسبانه الطقس الرديء والرياح المعاكسة وحوادث الغرق وخروج القطارات عن القضبان إلى آخره، وقال فيلس فوغ وهو مستمر في اللعب بعدما شعر بأن الحوار لم يعد يحترم أو يأبه بلعبة البريدج. كل هذا دخل في الحسبان، وصرخ أندرو ستيوارت قائلاً: حتى لو قام الهندوس أو الهنود بنزع قضبان السكك الحديدية وأوقفوا القطارات ونهبوا الشاحنات وقاموا بالاعتداء على الركاب، أجاب فيلس فوغ كله في الحسبان ملقيا على المائدة بأوراق اللاعب التي معه، وأضاف: ورقتان قطوع ماستر. وقال أندرو ستيوارت الذي كان عليه جمع الورق من على المائدة: من الناحية النظرية أنت على صواب يا سيد فوغ، أما في الواقع... وفي الواقع أيضا يا سيد ستيوارت، شد ما أتمنى أن أصدقك، هذا يتوقف عليك، لنرحل إذن معا. صح ستيوارت: يا الله فلتحفظني السماء. وأضاف قائلا: لكنني أراهن على 4000 جنيه، أي 100,000 فرنك، لمن يمكنه القيام بمثل هذه الرحلة في مثل هذه الظروف. هذا أمر مستحيل. إن هذا ممكن جدا، أجاب السيد فوغ. حسنا يا سيد فوغ، إنني أراهن على 4000 جنيه، إذن قم بها، بالرحلة حول العالم في 80 يوما. نعم، إنني أود ذلك بشدة. متى؟ في الحال. صح أندرو ستيوارت وقد بدأ يشعر بالضيق من إصرار شريكه: هيا نلعب فذلك أفضل، أجاب فيلس فوغ. أعد التوزيع ثانية لأن ثمة خطأ. أمسك أندرو ستيوارت الأوراق بيد عصبية، ثم ما لبث أن أعادها ثانية إلى المائدة وقال: حسنا يا سيد فوغ، إنني أراهن على 4000 جنيه. وقال فالنتين: يا عزيزي ستيوارت، تمالك أعصابك، إن الأمر ليس جادا. عندما أقول أراهن فهذا يعني أنني جاد فعلا، أجاب أندرو ستيوارت. قال فوغ: يكن ما تريد. ثم التفت إلى رفاقه وأردف قائلا: إن لدي 20,000 جنيه، 500,000 فرنك في بنكي أخوان بارينغ، سوف أغامر بهذا المبلغ بملء إرادتي. حسنا يا سيد فوغ، إنني أراهن على 4000 جنيه. صاح جون سوليفان: 20,000 جنيه، 20,000 جنيه، إنك قد تخسر هذا المبلغ إذا حدث شيء غير منتظر. قال فيلس فوغ بهدوء: إنني لا أعترف بمثل هذه الاحتمالات. ولكن يا سيد فوغ، هذه المدة 80 يوما لم تأخذ في حسبانها سوى الحد الأدنى من الوقت. إن الحد الأدنى إذا أحسن استخدامه يكفي لكل عمل، ولكي تتجاوز هذا يجب أن تقفز بدقة محسوبة من القطار كي تلحق بالبواخر، ومنها إلى القطار مرة أخرى. سوف أقفز بدقة محسوبة. هذه مداعبة، أليس كذلك؟ أجاب فيلاس فوغ. الإنجليزي الأصيل لا يداعب عندما يتعلق الأمر بشيء جدي مثل هذا الرهان. إنني أراهن 20,000 جنيه أمام كل من يرغب في أن أطوف حول العالم في 80 يوما، أي 1920 ساعة أو 115,200 دقيقة، فهل تقبلون؟ قال السادة ستيوارت وفالنتين وسوليفان وفلانغن ورالف بعد أن تشاوروا فيما بينهم. نعم نقبل، قال فيلاس فوغ. حسنا جدا، إن القطار الذاهب إلى دوفر سيتحرك في 8:45 هذا المساء، لا سوف أستقله. هذا المساء ذاته؟ نعم هذا المساء ذاته، أجاب فيلاس فوغ وأضاف قائلا وهو يستعين بتقويم جيب: بما أننا اليوم 2 أكتوبر، فإنه يتعين علي أن أكون معكم في هذه القاعة نفسها بنادي الإصلاح في يوم السبت 21 ديسمبر في تمام 8:45، وإلا أصبح مبلغ 20,000 جنيه المودع باسمي لدى بنكي أخوان بارينغ من حقكم أيها السادة، وهذا هو شيك بالمبلغ. وتم صياغة محضر عن الرهان والتوقيع عليه في التو بواسطة الستة المعنيين، وظل فيلاس فوغ هادئا وهو بالتأكيد لم يراهن كي يربح مالا، ولم يراهن في الواقع سوى بمبلغ 20,000 جنيه، نصف ثروته، محتفظا بالنصف الآخر لينفقه على إنجاز هذا المشروع الصعب إن لم نقل المستحيل. أما عن خصومه فبدوا متأثرين ليس بسبب قيمة الرهان، ولكن بسبب إشفاقهم من المجاهدة في مثل هذه الظروف. ولما دقت الساعة 7 عرض الحاضرون عليه التوقف عن اللعب كي يتمكن من إتمام استعداداته للرحيل. إنني دائما مستعد، أجاب هذا السيد الهادئ وهو يفرق الورق، ثم قال: أقترح أن نلعب على الكارو، هذا دورك يا سيد ستيوارت. الفصل الرابع، عندما فاجأ فيلاس فوغ خادمه باسبارتو. في 7:25 وبعدما ربح فيلاس فوغ 20 جنيها في لعبة البريدج، استأذن من أقرانه الأفاضل وغادر نادي الإصلاح. وفي 7:50 كان يفتح باب بيته ويدخل. أما باسبارتو الذي كان قد درس برنامج سيده بدقة، فقد تولته الدهشة عندما رأى السيد فوغ يعود في هذه الساعة غير المألوفة، إذ وفقا للجدول فإن ساكن سافيل رو ينبغي أن يعود إلى بيته في منتصف الليل تماما. صعد فيلاس فوغ إلى غرفته أولا، ثم نادى على باسبارتو: باسبارتو! لكنه لم يجب، فهذا النداء لا يمكن أن يخصه، إذ المفروض أن السيد لم يعد بعد. باسبارتو! عاود السيد فوغ النداء مرة أخرى دون أن يرفع صوته أكثر، وهنا حضر باسبارتو. قال السيد فوغ: هذه هي المرة الثانية التي أناديك فيها، لكن الساعة لم تبلغ بعد 12:00، أجابه باسبارتو وساعته في يده. أضاف فيلاس فوغ: أنا أعلم ذلك ولست ألومك، لكننا سوف نتوجه خلال 10 دقائق إلى دوفر ثم إلى كاليه. ارتسمت تكشيرة فوق الوجه المستدير للفرنسي، كان واضحا أنه لم يسمع سيده جيدا. أي سافر سيدي؟ تساءل باسبارتو. نعم، سوف نقوم برحلة حول العالم، أجاب فيلس فوغ. باسبارتو وعيناه جاحظتان، جفناه وحاجبه مرتفعان، ذراعاه مرتخيان وجسده هابط، وقد ظهرت عليه حينئذ كل أعراض الدهشة التي وصلت إلى حد الخبل. جولة حول العالم؟ همس قائلا. أجاب السيد فوغ، في 80 يوما، مما يعني أنه ليس لدينا لحظة لنضيعها. ولكن الحقائب؟ قال باسبارتو وهو يهز رأسه دون وعي من اليمين إلى الشمال. لن نحمل معنا حقائب، بل كيسا للأغراض الشخصية به قميصان من الصوف وثلاثة أزواج من الجوارب لي ومثلها لك، وسنشتري في الطريق ما نحتاج إليه. اجلب لي المعطف الواقي من المطر وكذلك غطاء السفر، وأحضر أيضا زوجا من الأحذية المتينة، رغم أننا لن نمشي إلا قليلا، ربما لن نمشي على الإطلاق. هيا أسرع. كان باسبارتو يريد أن يجيب عليه لكنه لم يستطع، وغادر حجرة السيد فوغ وصعد إلى غرفته، وعندها سقط فوق كرسي مرددا عبارة سوقية تقال في بلاده. هذه ضربة قوية، وأنا الذي كنت أود أن أبقى هادئا. وبشكل آلي أتم استعداداته للسفر، رحلة حول العالم في 80 يوما. هل يتعامل مع مجنون؟ كلا، إنها مزحة. إننا سوف نذهب إلى دوفر أو إلى كالي وليكن، وعلى أي حال فإن هذا الأمر لا يمكنه أن يكدر صفو هذا الفتى الطيب الذي لم يطأ أرض بلاده منذ 5 سنوات، ومن يعلم، ربما يذهب إلى باريس ويمكنه حينئذ أن يرى بسرور مرة أخرى العاصمة الكبرى. من المؤكد أن سيدا مثله مقتصدا في خطواته سوف يتوقف هناك. نعم، بلا شك، إن رحيله صار أمرا يقينيا. سوف يسافر هذا الجنتلمان الذي كان ملازما لبيته حتى هذه اللحظة. وفي الساعة 8 كان باسبارتو يجهز الكيس المتواضع الذي يحتوي على ملابسه وكذلك ملابس سيده، وغادر غرفته وذهنه لا يزال مضطربا بعدما أغلق البار بعناية وذهب ليلحق بالسيد فوغ الذي كان متأهبا وقد تأبط تحت ذراعيه، الدليل العام لمواعيد القطارات والبواخر في جميع أنحاء العالم، والذي من المفترض أن يمده بكافة الإرشادات اللازمة لرحلته. تناول الكيس من يد باسبارتو وفتحه، ودس فيه رزمة من أوراق النقد التي يمكن تداولها في جميع البلدان، وسأل باسبارتو، ألم تنسى شيئا؟ لا شيء سيدي. معطف الواقي من المطر وغطائي، ها هما. حسنا، احمل هذا الكيس. وناول السيد فوغ الكيس إلى باسبارتو وأضاف قائلا، اعتني به، ففيه 20,000 جنيه. كاد الكيس أن يسقط من أيدي باسبارتو كما لو كانت 20,000 جنيه من الذهب ثقيلة الوزن. ونزل السيد والخادم حينئذ وأغلق الباب الخارجي الذي يطل على الشارع بقفل مزدوج. وفي نهاية شارع سافل توجد محطة عربات. استقل فيلس فوغ وخادمه عربة توجهت بسرعة نحو محطة شارنج كروس التي يوجد بها أحد تفريعات سكك حديد ساوث إسترن. وفي تمام الساعة 8:20 توقفت العربة أمام سور المحطة، وقفز باسبارتو إلى الأرض وتبعه سيده بعد أن دفع للسائق أجرته. وفي تلك اللحظة اقتربت منهما امرأة فقيرة متسولة، كانت تمسك بين يديها طفلا، أقدامها عارية متسخة بالوحل، تضع قبعة رثة تتدلى منها ريشة بائسة، وشالا هو عبارة عن خرقة ملقاة على أسمالها، وطلبت منه حسنة. سحب السيد فوغ من جيبه 20 جنيها كان قد ربحها لتوه من لعبة البريدج، وقدمها للمرأة المتسولة قائلا: خذي أيتها المرأة الطيبة، إنني سعيد بلقائك. ثم مضى وطفرت الدموع في عيني باسبارتو. لقد بدأ سيده يدخل إلى قلبه، وقصد الاثنان البهو الكبير للمحطة، وهنا طلب فوغ من خادمه أن يشتري تذكرتي سفر بالدرجة الأولى إلى باريس، ثم ما لبث أن استدار فرأى 5 من زملائه بنادي الإصلاح فقال: أيها السادة، إنني سوف أسافر، وتأشيرة السفر الموقعة على جواز سفري الذي أحمله لهذا الغرض سوف تمكنكم لدى عودتي من التحقق من خط سير رحلتي. وأجاب بأدب غوتيرالف قائلاً: آه يا سيد فوغ، هذه التأشيرات لا قيمة لها، إننا سنعتمد على كلمة شرف لجنتلمان. فقال السيد فوغ: هكذا أفضل. وقال أندرو ستيوارت منبها: لا تنسى أنه يجب أن تعود في... قال السيد فوغ: في 80 يوما، في يوم السبت 24 ديسمبر 1872، في تمام الساعة 8:45 مساء. إلى اللقاء أيها السادة. وفي تمام الساعة 8:40 كان فيلس فوغ وخادمه يجلسان معا في مقصورة واحدة، وفي الساعة 8:45 أي بعد 5 دقائق ارتفع صفير القطار الذي بدأ يتحرك. كان الليل لا يزال حالكا، أمطار خفيفة تتساقط، وفيلس فوغ يجلس هادئا في ركنه لا يتحدث، أما باسبارتو والذهول لا يزال يتملكه، فكان يضم إليه بشكل آلي الكيس الذي يحوي النقود. وقبل أن يتجاوز القطار محطة سيدنهام حتى ندت عنه صيحة يأس حقيقية، سأل السيد فوغ: ماذا حدث؟ الذي حدث أنني في غمار عجلتي واضطرابي نسيت ماذا؟ نسيت أن أغلق صمام مصباح الغاز من غرفتي. حسنا يا بني، أجاب السيد فوغ ببرود، سيظل مشتعلا على حسابك. الفصل الخامس، والذي فيه تظهر قيمة جديدة في بورصة لندن. لم يكن فيلس فوغ يخامره شك وهو يغادر لندن بالدوي الكبير الذي سوف يثيره رحيله. انتشر خبر الرهان في البداية بنادي الإصلاح محدثا صدمة بين أعضاء الحلقة المحترمة، ثم انتقلت هذه الصدمة من النادي إلى الصحف عن طريق المراسلين والصحف اللندنية وصحف المملكة المتحدة بأسرها. قصة الرحلة حول العالم صارت موضع تعليق ونقاش وبحث بقدر من الولع والحماسة، وكأن الأمر يتعلق بقضية جديدة عن ألاباما. وهذه إشارة إلى أول قضية تحكيم دولي، حيث طلبت الولايات المتحدة تعويضات من إنجلترا لعدم حيادها أثناء الحرب الأهلية. وقف البعض في جانب فيلس فوغ، وآخرون وكانوا يمثلون أغلبية ساحقة أعلنوا موقفا مضادا منه. إتمام هذه الرحلة بعيدا عما هو نظري أو على الورق في هذه المدة المحدودة وبوسائل المواصلات المستخدمة حاليا ليس أمرا مستحيلا فحسب، بل هو عمل أخرق. فقد عارضته صحف التايمز وستاندرد والإيفنغ ستار والمورنينغ كرونيكل، فضلاً عن 20 صحيفة أخرى واسعة الانتشار. فقط أيدته إلى حد ما صحيفة الديلي تيليغراف، وبوجه عام تم التعامل مع السيد فوغ كما لو كان أخرق ومجنوناً. أما زملاؤه بنادي الإصلاح فقد لامتهم هذه الصحف لتمسكهم بهذا الرهان الذي يفصح عن ضعف القوة الذهنية لصاحبه. وصدرت مقالات مثيرة إلى أقصى حد، ولكنها منطقية حول هذا الشأن، فنحن نعلم مدى الاهتمام الذي نوليه في إنجلترا لكل ما يمس الجغرافيا. فلم يكن هناك قارئ أيًا كان انتماؤه الطبقي لا يلتهم الأعمدة المخصصة لحالة فيلس فوغ. وفي الأيام الأولى وقف في صف السيد فوغ بعض أصحاب العقول الجريئة، وعلى الأخص النساء، عندما نشرت صحيفة إلوستريتد لندن نيوز صورته الفوتوغرافية المودعة في أرشيف نادي الإصلاح، بل إن بعضًا من السادة قد تجرأ وقال: هيه، ولما لا في النهاية؟ لقد رأينا أموراً أكثر عجباً. كان هؤلاء هم على الأخص قراء صحيفة الديلي تيليغراف، ولكن سرعان ما شعرنا أن الصحيفة نفسها بدأت تضعف. ولكن في 7 فبراير ظهر مقال مطول في نشرة الجمعية الجغرافية الملكية، حيث بحث المسألة من كافة جوانبها وأثبت بوضوح حماقتها. ووفق هذا المقال فإن كافة الأمور تسير ضد هذه الرحلة، إذ إن هناك معوقات بشرية وطبيعية، فمن أجل نجاح هذا المشروع لابد من توافق مستحيل في ساعات الوصول والمغادرة، توافق غير موجود في الحقيقة ولا يمكن بأي حال أن يتواجد. نستطيع إلى حد ما في أوروبا، حيث يتعلق الأمر بمسافات قصيرة نسبيا، أن نعتمد على وصول القطارات في موعد محدد، ولكن عند استخدام هذه القطارات لـ3 أيام عبر الهند و7 أيام لعبور الولايات المتحدة، هل بإمكاننا حقا أن نؤسس على دقتها عناصر مثل هذه المشكلة؟ وماذا عن الأعطال وخروج القطارات عن مسار القضبان ورداءة الأحوال الجوية وتراكم الثلوج؟ ألم يكن كل شيء ضد فيلس فوغ؟ وعلى ظهر السفن، ألم يصبح في فصل الشتاء تحت ضربات الريح والضباب؟ هل يندر الريح والضباب؟ هل يندر أن نرى أفضل السفن على الخطوط العابرة للمحيطات تتعرض لتأخير لمدة 2 أو 3 أيام؟ إذ يكفي تأخر واحد كي تنقطع سلسلة الرحلة بحيث لا يمكن وصلها مرة أخرى. ولو أن فيلس فوغ خلال 4 ساعات قد فاتته باخرة، سيكون مرغما على انتظار الباخرة اللاحقة، وبهذا تكون رحلته قد فشلت بصورة لا رجعة فيها. وقد أحدث المقال ضجة كبيرة، إذ أعادت نشره تقريبا كل الصحف، فانخفضت للغاية أسهم فيلس فوغ. وخلال الأيام الأولى التي تبعت سفر هذا الجنتلمان، زجت مسائل مهمة في طريق مشروعه، فنحن نعلم ماذا يعني عالم المراهنة في إنجلترا، عالم أكثر فطنة، أكثر مكانة من عالم اللاعبين أنفسهم، فالمراهنة شيء متأصل في المزاج الإنجليزي، وليس أعضاء نادي الإصلاح فقط هم الذين يعقدون مثل هذه المراهنات التي تقف في صف فيلس فوغ أو ضده، ولكن أيضا جموع الجماهير دخلت في اللعبة. لقد أدرج فيلس فوغ كحصان سباق، حصان من سلالات أصيلة، وصار له قيمة في البورصة التي ارتفعت أسهمها مباشرة في لندن. كان سهم فيلس فوغ موضع طلب وموضع عرض في الفتح والإغلاق، وتكونت من ورائه مكاسب هائلة. ولكن بعد 5 أيام من سفره، وبعد صدور مقال مجلة الجمعية الجغرافية، بدأت العروض تقل وانخفض سهم فيلس فوغ، وصار يعرض في رزم كانت تتكون في البداية من 5 ثم من 10، ثم لم يعد يقدم سوى في 20 ثم 50 ثم 100. وبقي له نصير واحد، إنه العجوز اللورد ألبرمال. هذا الجنتلمان القعيد كان يود أن ينفق ثروته كلها كي يتمكن من القيام برحلة حول العالم ولو في غضون 10 سنوات، وراهن الرجل على 5000 جنيه 100,000 فرنك لصالح فيلسفوغ، وفي الوقت نفسه عندما تبين حماقة المشروع وعدم جدواه كان يكتفي بالإجابة قائلا: لو كان الأمر ممكنا فمن الخير أن يكون أول من يفعلها إنجليزيا. هكذا إذن انتهى الأمر إلى أن أنصار فيلسفوغ يتناقصون أكثر فأكثر، وصار الجميع دون سبب واضح ضده، ولم يعد السهم يتم تداوله إلا برزمة من 150 أو 200 في مقابل واحد. وبعد 7 أيام من سفره وقع حدث غير منتظر على الإطلاق جعله لا يباع بتاتا. خلال ذلك اليوم في 9 مساء تلقى مدير بوليس العاصمة برقية تلغرافية، وكان هذا فحواها: من السويس إلى لندن، روان مدير البوليس الإدارة العامة ساحة سكوتلاندا، إنني أتعقب سرق البنك فيلسفوغ، أرجو الإسراع بإرسال مذكرة توقيف إلى مدينة بومباي الهند البريطانية. المخبر فيكس. وظهر على الفور أثر هذه البرقية، وانقلب فيلسفوغ من جنتلمان محترم إلى لص بنوك، إذ تم فحص صورته الفوتوغرافية المودعة لدى نادي الإصلاح مع مثيلاتها، وكانت مطابقة تماما بكل تفاصيلها مع الأوصاف التي قدمها التحقيق. وأخذ الجميع يتذكر الغموض الذي يحيط بحياته وعزلته وسفره المفاجئ، فبدا جليا أن فيلسفوغ قد ابتدع هذه الرحلة حول العالم ودعمها بهذا الرهان الأخرق، ولم يكن لديه هدف آخر سوى تضليل رجال الشرطة والبوليس الإنجليزي. الفصل السادس. وفيه يبدي المخبر فيكس نفاد صبر مبررا. وإليكم الظروف التي تم فيها إرسال هذه البرقية التي تخص السيدة فيلسفوغ. كان من المنتظر وصول الباخرة مونغوليا التابعة لشركة شبه الجزيرة الهندية والشرق يوم 4 أكتوبر في تمام 11:00 صباحا. باخرة من حديد ذات مروحة وذات جسر فوق سطحها يسهل المرور من الأمام إلى الخلف، تصل حمولتها إلى 2800 طن وتملك قوة 500 حصان، وتقوم برحلات منتظمة من برانديزي إلى بومباي عبر قناة السويس، وتعد واحدة من أسرع بواخر الشركة. سرعتها المقررة هي 10 أميال في الساعة بين برانديزي والسويس، و9 أميال و53 من 100 بين السويس وبومباي، ودائما ما كانت تتجاوز هذه السرعة. وفي انتظار وصول الباخرة مونغوليا كان هناك رجلان يتنزهان على الرصيف وسط جموع من الأهالي المحليين والأجانب الذين يحتشدون في هذه المدينة التي كانت بالأمس القريب فقط مجرد قرية وصار لها بفضل الإنجاز العظيم للسيد ديليسيبس مستقبلا واعدا. أحد هذين الرجلين هو قنصل المملكة المتحدة في السويس، والذي برغم التنبؤات المشؤومة للحكومة البريطانية والتكهنات الكارثية للمهندس ستيفنسون، كان يشاهد كل يوم السفن الإنجليزية تعبر هذا القنال مختصرة بذلك نصف الطريق القديم من إنجلترا إلى الهند المار برأس الرجاء الصالح. أما الآخر فكان رجلاً قصير القامة نحيفاً تبدو على وجهه أمارات الذكاء، عصبي المزاج، يقطب بإصرار شديد عضلات حاجبيه، وعبر أهداب عينيه تلمع نظرة متقدة، لكنه كان يعرف جيداً كيف يطفئ هذا التوقد. في تلك اللحظة كان يروح ويجيء في صبر نافد لا يكاد يستقر في مكان. هذا الرجل يدعى فيكس، وكان واحدا من المخبرين أو عملاء الشرطة الإنجليزية الذين تم إرسالهم إلى مختلف الموانئ عقب السرقة التي وقعت في بنك إنجلترا، وهذا المدعو فيكس كان عليه أن يراقب بعناية كل المسافرين الذين يسلكون طريق السويس، فإذا اشتبه في أحد منهم يقوم بملاحقته في انتظار أمر بالقبض عليه. وكان فيكس قبل ذلك بيومين قد تلقى من مدير شرطة العاصمة وصفا دقيقا لمنفذ عملية السرقة، كانت أوصافا لرجل مرموق ومتيسر الحال، هي ذات الأوصاف التي تم ملاحظتها في قاعة السحب والإيداع بالبنك. هذا المخبر الذي أغرته بالطبع تلك الجائزة الكبيرة الموعودة في حال النجاح كان ينتظر بصبر نافد وصول السفينة مونغوليا، وسأل الرجل للمرة العاشرة: هل أنت متأكد يا سيدي القنصل أن هذا القارب لا يمكن أن يتأخر؟ فأجاب القنصل: لا يا سيد فيكس، لقد تم بالأمس إرسال إشارة وصول إلى بورسعيد، ولا شك أن 160 كيلومتر التي هي طول القناة لا تعد شيئا لمثل هذه السفينة. إنني أؤكد لك مرة أخرى أن مونغوليا تربح دائما جائزة 25 جنيها التي ترصدها الحكومة لكل سفينة تصل قبل الموعد المحدد ب24 ساعة. وسأل فيكس: وهل تجيء هذه السفينة مباشرة من برانديزي؟ من برانديزي نفسها، حيث حملت حقائب وطرود الهند وغادرتها يوم السبت في 5 مساء، ومن ثم عليك التذرع بالصبر، فالسفينة لا يمكن أن تتأخر في الوصول، لكنني لا أعرف حقا كيف يمكنك من خلال الوصف الذي تلقيته التعرف على رجلك لو كان على ظهر المونغوليا. أجاب فيكس قائلا: سيدي القنصل، هؤلاء الناس تدركهم بحاسة الشم قبل أن تتعرف عليهم، إنه التكهن الذي نحتاجه هنا يا سيدي، والتكهن حاسة خاصة يساندها السمع والبصر والشم. لقد استطعت عبر حياتي أن أقبض على أكثر من رجل من هؤلاء السادة، فإذا كان هذا الشخص موجودا على ظهر السفينة فإني أؤكد لك أنه لن يفلت قط من بين يدي. إنني أرجو ذلك يا سيد فيكس، لأن الأمر يتعلق بسرقة كبيرة. أجاب ضابط الشرطة بحماس: سرقة هائلة، 55,000 جنيه، لم يعد لدينا غنائم رائعة مثل هذه، لقد صار اللصوص يتسمون بالدناءة، إن سلالة شيبرد قد انقرضت، إنهم يشنقون الآن من أجل 2 شلنات. قال القنصل: يا سيد فيكس، إنك تتحدث بحماسة بالغة، لهذا أتمنى لك النجاح من كل قلبي، لكنني أكرر لك أنه في الظروف التي أنت عليها أخشى أن يكون الأمر شاقا. أنت تعلم جيدا أنه من خلال الأوصاف التي قد تلقيتها فإن هذا اللص يشبه تماما رجلا شريفا. أجاب ضابط الشرطة بلهجة قاطعة: سيد القنصل، إن اللصوص الكبار يشبهون دائما الأشخاص المحترمين الشرفاء، أنت تعلم جيدا أن هؤلاء الذين لديهم سمات الأوغاد ليس عليهم إلا أن يبدوا شرفاء، وإلا أوقعوا أنفسهم بسهولة. ذوو الملامح الشريفة النبيلة هم هؤلاء الذين يجب أن ننزع عنهم القناع، مهمة شاقة أعترف بذلك، ولذا فهي ليست مهنة فقط بل فنا أيضا. ويتضح لنا أن المدعو فيكس يمتلك قدرا من الاعتزاز بالنفس، وفي غضون هذه الآونة بدأت تدب الحياة في الميناء رويدا رويدا، ميناء يضم جماعات من أجناس مختلفة، تجار، سماسرة، حمالين وفلاحين يتوافدون إليه. لقد كانت الباخرة على وشك الوصول، وكان الطقس بديعا، لكنه بارد بفعل رياح قادمة من الشرق. بعض المآذن تتبدى فوق المدينة تحت أشعة الشمس الشاحبة، وجنوبا تمتد أمواج على مدى 2000 متر كذراع على ساحل السويس، وفوق سطح مياه البحر الأحمر تبحر مراكب صيد عديدة أو مراكب نقل بضائع، بعض منها ظل محتفظا بالشكل الرشيق للمراكب الرومانية القديمة. وبمروره في قلبي هذا الزحام، كان فيكس بحكم عادة مهنية يتفحص وجوه المارة بنظرة سريعة خاطفة حتى بلغت الساعة 10:30. صاح وهو يسمع دقات ساعة الميناء: ولكن هذه السفينة لن تصل أبدا. أجاب القنصل وسأل فيكس: لا أظنها بعيدة. كم من الوقت ستمكث في السويس؟ 4 ساعات، وهو الوقت اللازم كي تتزود بالفحم، ومن السويس إلى عدن في آخر البحر الأحمر تقدر المسافة 1310 أميال، لذا يجب أن يتم تموينها بالوقود. سأل فيكس: ومن السويس هل تتوجه هذه السفينة مباشرة إلى بومباي؟ مباشرة دون توقف، قال فيكس. حسناً، إذا كان اللص قد سلك هذا الطريق وكان على ظهر هذه السفينة، فلا بد أن في حسبانه النزول في السويس حتى يستقل طريقاً آخر نحو المستعمرات الهولندية أو الفرنسية في آسيا. ولا شك أنه يعرف جيداً أنه لن يكون في مأمن في الهند التي هي أرض إنجليزية. اللهم إلا إذا كان رجلاً فطناً. أنت تعلم أن اللص الإنجليزي يمكنه أن يختبئ في لندن أكثر من أي مكان آخر في الخارج. وبعد هذه الملاحظة الوجيهة التي جعلت المخبر يعيد التفكير في الأمر، توجه القنصل إلى مكتبه الذي يقع على مسافة قريبة. بقي فيكس وحده تنتابه حالة نفاد صبر عصبية مع هذا الشعور المسبق الغريب بأنه من المحتم أن يكون متواجداً على ظهر المنغوليا. وفي الحقيقة لو أن هذا الوغد قد ترك إنجلترا بنية أن يلحق بالعالم الجديد، فإن طريق الهندي تصعب مراقبته ويحظى برقابة أقل من طريق الأطلنطي، وبذلك يكون قد حقق مأربه. ولم ينصرف طويلا إلى تأملاته إذ انطلقت صافرات سريعة أعلنت عن وصول سفينة، وأسرع الجميع نحو الميناء، الحملون والفلاحون في زحام مزعج نوعا ما أثار قلق المسافرين على أجسادهم وملابسهم، وتراكمت عشرات الزوارق بالشاطئ لتقف بجوار المنغوليا. وما لبث أن ظهرت المنغوليا بهيكلها الضخم مارة بين شاطئي القناة، وفي الساعة 11 رست السفينة في المرسى حيث انفلت بخارها محدثا ضجيجا بفعل أنابيب التصريف. كان عدد الركاب على السفينة كبيرا، البعض منهم ظل باقيا على السطح يتأمل البانوراما البهية للمدينة، لكن معظمهم قد أبحر في الزوارق التي أقبلت إلى جوار المنغوليا. وراح فيكس يتفحص بدقة كل هؤلاء المغادرين للسفينة، وفي هذه اللحظة اقترب منه واحد من هؤلاء بعد أن أبعد بقوة الفلاحين الذين تزاحموا عليه عارضين خدمتهم، وسأله بأدب جم عما إذا كان في استطاعته أن يدله على مكاتب شرطة القنصلية البريطانية، وكان هذا الراكب يحمل جواز سفر يرغب بلا شك أن يضع فيه ختم التأشيرة البريطانية. وتناول جواز السفر تلقائيا ملقيا نظرة خاطفة على البيانات التي فيه، وكادت أن تفلت منه حركة لا إرادية، فالورقة ترتعش في يده، إذ إن البيانات المحررة على جواز السفر تنطبق تماما مع تلك التي تلقاها من مدير شرطة العاصمة البريطانية. قال فيكس للمسافر: هذا الجواز ليس لك. كلا، إنه لسيدي. وأين سيدك؟ لقد بقي في السفينة. ولكن عليه أن يقدم نفسه شخصيا إلى مكاتب القنصلية كي يثبت أنه صاحب الجواز فعلا. ماذا؟ هل هذا ضروري؟ هذا أمر لا غنى عنه. وأين تقع هذه القنصلية؟ هناك في زاوية الساحة، أجاب فيكس وهو يشير إلى بيت يقع على بعد 200 خطوة. حسنا، سوف أدعو سيدي للمجيء، وبالرغم من أنه لن يسره مطلقاً أن نعكر صفوه. وهنا ألقى المسافر تحية إلى فيكس وعاد إلى ظهر السفينة. الفصل السابع، والذي يشهد مرة أخرى على عدم جدوى جوازات السفر في مجال الشرطة. وعاد المفتش إلى الميناء، ثم مضى مسرعا نحو القنصلية، وبناء على طلبه العاجل تمت الموافقة على دخوله للقنصل. بادره قائلا دون مقدمات: سيد القنصل، لدي حدس قوي يجعلني أوقن أن رجلنا موجود على ظهر الباخرة. ثم روى فيكس ما حدث بينه وبين الخادم بما يخص جواز السفر، وأجابه القنصل قائلا: حسنا يا سيد فيكس، يسرني أن أرى وجه هذا الوغد، لكنه ربما لن يأتي إلى مكتبي لو أنه حقا الشخص الذي تفترضه، فاللص لا يجب أن يترك وراءه أثرا لرحلته. ومن جهة أخرى، فإن إجراءات الجوازات هذه ليست ملزمة. قال فيكس: سيد القنصل، إذا كان رجلا حاذقا كما يلوح لنا فإنه سوف يأتي كي يعرض علينا جواز سفره. نعم، لأن الجوازات لا تضايق سوى الشرفاء، كما أنها تتيح أيضا هروب الأوغاد، وأنا أؤكد لك أن جواز سفره قانوني، ولكن أرجو أن تمتنع عن التأشير عليه. أجاب القنصل: ولم لا؟ لو أن جواز سفره قانوني ليس من حقي أن أرفض التأشير عليه. بيد أنه يجب يا سيد القنصل أن أحتجز هنا هذا الرجل إلى أن أحصل من لندن على إذن بالقبض عليه. آه يا سيد فيكس، هذا أمر يخصك، أما أنا فلا أستطيع. ولم يكمل القنصل جملته، ففي هذه اللحظة قرع باب مكتبه، ثم قدم ساعي المكتب شخصين أجنبيين، أحدهما على وجه الخصوص كان الخادم الذي كان قد تحدث مع مخبر الشرطة. بالفعل كانا السيد والخادم. قدم السيد جواز سفره ملتمسا من القنصل في عبارات وجيزة بأن يؤشر عليه. أخذ القنصل الجواز ومضى يتأمله بإمعان، بينما ظل فيكس في أحد أركان المكتب يرقبه، أو بالأحرى يلتهم الرجل الغريب بعينيه. ولما أنهى القنصل قراءته سأله: هل أنت السيد فيلسفوغ؟ أجاب الجنتلمان: أجل يا سيدي. وهل هذا الرجل خادمك؟ أجل، إنه فرنسي يدعى باسبارتو. وهل أنت من لندن؟ أجل. وإلى أين تذهب؟ إلى بومبي. حسنا يا سيدي، أنت تعلم أن إجراء التأشير على جواز السفر لا جدوى منه، ونحن لم نعد نتشدد في إبراز جواز السفر. أجاب فيلس فوغ قائلا: أعلم ذلك يا سيدي، لكنني أريد أن أثبت عبر تأشيرتك مروري بسويس. لك ما تريد يا سيدي. وبعد أن وقع القنصل على جواز السفر وسجل التاريخ، تم ختمه بخاتمه. دفع فوغ رسوم التأشيرة وحيى الرجل ببرود. خرج يتبعه خادمه وسأل المخبر: وماذا بعد؟ فأجاب القنصل: حسنا، إن له سمت الرجل الشريف المحترم. قال فيكس: هذا ممكن، المسألة ليست هنا. ألا تجد سيد القنصل أن هذا الجنتلمان البارد تنطبق عليه جميع أوصاف اللص التي قد تلقيتها؟ نعم أعترف، ولكن كما تعلم أن كل الأوصاف. أجاب فيكس: ولكن ليطمئن قلبي، إن الخادم يبدو أقل غموضا من سيده، فضلا عن كونه فرنسيا لا يستطيع أن يحفظ لسانه. إلى اللقاء القريب سيد القنصل. وهكذا خرج المخبر ومضى يبحث عن باسبارتو. وفي هذه الأثناء كان السيد فوغ ينصرف من القنصلية متوجها نحو الميناء، وبعد أن أصدر بعض أوامره إلى خادمه استقل زورقا عائدا إلى ظهر المونغوليا، ثم دخل إلى المقصورة المخصصة له وتناول مفكرته التي تحتوي على النقاط التالية: الرحيل عن لندن يوم الأربعاء 2 أكتوبر الساعة 8:45 مساء، الوصول إلى باريس يوم الخميس 3 أكتوبر الساعة 7:20 صباحا، الوصول إلى تورينو عبر مونسينيس يوم الجمعة 14 أكتوبر الساعة 6:35 صباحا، الرحيل عن تورينو يوم الجمعة 27 صباحا، الوصول إلى برانديزي يوم السبت 5 أكتوبر الساعة 4 مساء، الرحيل عن برانديزي على ظهر المونغوليا يوم السبت الساعة 5 مساء، الوصول إلى السويس يوم الأربعاء 9 أكتوبر الساعة 11 صباحا. مجموع الساعات المستهلكة 158 ساعة ونصف ساعة، أي ما يعادل 6 أيام ونصف اليوم. وسجل السيد فوغ هذه التواريخ في دفتر دليل السفر المرتب على شكل أعمدة تحدد منذ 2 أكتوبر إلى 21 ديسمبر التاريخ والشهر واليوم، مواعيد الوصول النظامية ومواعيد الوصول الفعلية في كل نقطة رئيسية: باريس، برانديزي، السويس، بومباي، كالكتا، سنغافورة، هونغ كونغ، يوكوهاما، سان فرانسيسكو، نيويورك، ليفربول، لندن. وعن طريق هذا الدليل يمكن حساب الوقت الذي ربحه أو الذي خسره في كل موقع من المسار. هذا المسار المنظم كان يأخذ في حسابه كل شيء، وكان السيد فوغ يعرف دائما ما إذا كان متقدما على الوقت المحدد أو متأخرا عنه، وسجل إذن هذا اليوم الأربعاء 9 أكتوبر وصوله إلى السويس الذي كان يتوافق بالضبط مع الموعد المقرر، فلم يكن يمثل مكسبا ولا خسارة. ثم طلب غداءه في مقصورته. أما فيما يتعلق برؤية المدينة فلم يكن يفكر فيها البتة، إذ كان من أرومة هؤلاء الإنجليز الذين يجعلون خدمهم يزورون البلاد نيابة عنهم. الفصل الثامن. وفيه يثرثر باسبارتو ربما أكثر قليلا مما ينبغي. ولم يلبث فيكس بعد لحظات قليلة أن لحق بباسبارتو في المرفأ. كان الخادم يتسكع ويتأمل معتقدا أنه ليس مجبرا على ألا يرى شيئا. قال فيكس وهو يقترب منه: والآن يا صديقي، هل ختمت جواز سفرك؟ أجاب الفرنسي: هذا أنت يا سيدي. طبعا، فنحن نسير وفق الأصول. وأنت الآن تتفرج على البلد؟ نعم، لكننا نذهب بسرعة بالغة حتى لا يخيل إلي أنني أسافر في حلم. إذن فنحن في مدينة السويس؟ في مدينة السويس. في مصر؟ بالفعل في مصر. وفي إفريقيا؟ في إفريقيا. في إفريقيا، كرر باسبارتو. لا أستطيع أن أصدق. تصور يا سيدي أنني لم أكن أتخيل أن أذهب يوما ما أبعد من باريس، هذه العاصمة ذائعة الصيت. رأيتها مرة ثانية فقط فيما بين 27 صباحا و48 بين محطة الشمال ومحطة ليون من خلال زجاج عربات حنطور وتحت وابل من المطر. لا شد ما أفتقدها. كنت أحب أن أرى مرة أخرى بير لاشيز والسيرك والشانزليزيه. سأل مفتش البوليس: أنت إذن في عجلة شديدة؟ لست أنا، إنه سيدي. وبالمناسبة يجب أن أشتري جوارب وقمصانا، لقد سافرنا دون حقائب، لم نحمل معنا سوى كيس للغيارات فقط. لسوف أصحبك إلى متجر تجد فيه كل ما تحتاجه، أجاب باسبارتو. سيدي إنك حقا في غاية اللطف. وسار سويا في الطريق، وكان باسبارتو هو من يبادر دائما بالحديث. علي أن أنتبه ألا أتأخر عن موعد الباخرة، قال فيكس. لديك الوقت، فالساعة لم تزل 12:00. تناول باسبارتو ساعته الهائلة وقال 12:00 ظهرا، دعك من هذا، إنها 9:52. قال فيكس، إن ساعتك متأخرة. ساعتي؟ إنها ساعة الأسرة، جاءتني من جد جدي، إنها لا تنحرف عن تحديد الوقت ولا حتى ب5 دقائق في العام، إنها حقا ساعة سباق دقيقة، أجاب فيكس. فهمت المسألة، لقد تركتها مضبوطة على ساعة لندن التي تتأخر عن السويس بنحو 2 ساعة، عليك أن تنتبه بضبط ساعتك ظهرا في كل بلد. صح باسبارتو، أنا أمس ساعتي، لا يمكن أبدا. إذن فلن تكون متفقة أبدا مع حركة الشمس. بئس الأمر، الشمس يا سيدي هي التي ستكون المخطئة. وأعاد الخادم الطيب ساعته إلى جيبه بكبرياء. وبعد لحظات قليلة قال له فيكس، لقد غادرتما إذن لندن في عجلة؟ أجل، كان ذلك في 4 الماضي في 8:00 مساء بخلاف كل عاداته. عاد سيدي من ناديه، وبعد 3/4 ساعة كنا قد غادرنا. ولكن إلى أين إذن يذهب سيدك؟ دائما قدما، إنه يقوم بجولة حول العالم. صح فيكس، جولة حول العالم؟ نعم، في 80 يوما، إنه رهان. ولكن بيني وبينك، إنني لا أصدق هذا الأمر، إنه لا يستقيم مع الحس السليم، هناك شيء آخر. إنه لشخص فريد هذا السيد فوغ، أعتقد ذلك. هو إذن ثري؟ بالطبع، إنه يحمل معه مبلغا محترما من الأوراق المالية الجديدة، وهو لا يقتصد في الصرف أثناء السفر، ومثال على ذلك إنه وعد الميكانيكي في الباخرة مونغوليا بمكافأة سخية إن أوصلنا إلى بومباي قبل الموعد. وهل تعرف سيدك منذ زمن طويل؟ أنا؟ أجاب باسبارتو، لقد دخلت في خدمته في يوم سفرنا نفسه، وفي وسعنا أن نتصور بسهولة الوقع الذي تحدثه هذه الإجابات في ذهن مفتش البوليس المتحفز أصلا. هذا الرحيل السريع من لندن بوقت وجيز عقب السرقة، وهذا المبلغ الكبير الذي يحمله، وهذه العجلة في الوصول إلى بلاد بعيدة، وحجة الرهان الغريبة هذه، كل شيء كان يؤكد شكوك فيكس. لقد جعل الفرنسي يتحدث ثانية، وتيقن من أن هذا الغلام لا يعرف سيده البتة، إنه يعيش في عزلة في لندن، ويقال إنه رجل ثري دون معرفة مصدر ثروته، وإنه رجل غامض إلى آخره. لكن في الوقت نفسه أمكن لفيكس أن يتأكد من أن فيلس فوغ لن يستقر في السويس، وأنه ذاهب بالفعل إلى بومباي. سأل باسبارتو، وهل هي بعيدة بومباي هذه؟ أجاب المفتش، بعيدة جدا، يلزم لك 10 أيام في البحر. وأين تقع بومباي؟ في الهند. في آسيا؟ بالطبع. يا للشيطان، ما أود أن أقوله لك، هناك أمر يزعجني، إنه الصنبور. أي صنبور؟ صنبور الغاز الذي قد نسيت أن أطفئه، والذي يحترق على حسابي، وقد حسبت القيمة فوجدتها 2 شلن لكل 24 ساعة، أي أكثر من أجري ب6 بنسات، ولعلك تفهم المشكلة إن طال السفر. هل استوعب فيكس موضوع الغاز هذا؟ هذا أمر قليل الاحتمال، لم يعد ينصت وأخذ جانبا. كان قد وصل إلى البازار وتركه فيكس دقيقة يجري مشترياته ونصحه بألا يدع الباخرة تفوته، وعاد في عجلة شديدة إلى مكتب القنصل. فيكس الآن وقد تأكد اعتقاده استعاد ثانية رباطة جأشه. قال للقنصل: سيدي، لم يعد لدي أدنى شك، سوف أقبض على رجلي، إنه يتظاهر بأنه غريب الأطوار، يريد أن يطوف العالم في 80 يوما. أجاب القنصل: إذن فهو خبيث، أضع في حسبانه العودة إلى لندن بعد أن يكون قد عاين مواقع الشرطة في القارتين. أجاب فيكس: سوف نرى. وسأل القنصل مرة أخرى: ولكن ألست مخطئا؟ لا، لست مخطئا. إذن لماذا أصر هذا اللص على تأشيرة مرور بالسويس؟ أجاب المخبر: لماذا؟ لا أعلم البتة سيد القنصل، لكن اسمعني. وفي كلمات قليلة روى النقاط البارزة لحديثه مع خادم المدعو فوغ. قال القنصل: في الواقع كل التكهنات ضد هذا الرجل، وماذا تنوي أن تفعل؟ سوف أبعث ببرقية إلى لندن مرفقة بطلب فوري بأمر إيقاف في بومباي، ولسوف أسافر على المونغوليا مقتفيا أثر اللص حتى الهند، وهناك فوق هذه الأرض البريطانية لسوف أدنو منه بأدب واضعا يدا فوق كتفه ويدا أخرى بها أمر القبض عليه. وبعد أن نطق فيكس بهذه العبارات بهدوء، استأذن من القنصل وتوجه إلى مكتب التلغراف، ومن هناك بعث إلى مدير شرطة العاصمة هذه البرقية التي نعرفها. وبعد ربع ساعة كان فيكس يصعد على المونغوليا وفي يده حقيبة خفيفة ومزودا بالمال، وسرعان ما أبحرت الباخرة بكل قوتها فوق مياه البحر الأحمر. الفصل التاسع. حيث بدا البحر الأحمر والمحيط الهندي مواتيين لخطط فيلاس فوغ. المسافة بين السويس وعدن هي بالضبط 1300 ميل، وبرنامج رحلة الشركة يمنح السفن مدة تقدر ب 138 ساعة لقطعها، وكانت المونغوليا تزيد من إشعال الوقود بصورة تجعلها تصل قبل الموعد المحدد. أغلب المسافرين الذين ركبوا السفينة من برانديزي كانوا ذاهبين إلى الهند، بعضهم يقصد بومباي والآخرون يقصدون كالكتا عن طريق بومباي، لأنه منذ أن أنشئ خط سكة حديد يعبر عرضا شبه الجزيرة الهندية لم يعد من الضروري الالتفاف بحرا حول سيلان. كان هناك موظفون مدنيون وضباط ذو رتب مختلفة بين المسافرين على ظهر المونغوليا، من بينهم من ينتمون إلى الجيش البريطاني ذاته، الآخرون يتولون شؤون الفرق المحلية العسكرية. يتم الإنفاق عليهم جميعا بصورة باهظة لأن الحكومة حلت محل شركة الهند الشرقية في الحقوق وفي الأعباء. ملازمون 7000 فرنك، عمداء 60000، اللواءات 100000. كان العيش رغدا على ظهر المونغوليا في صحبة هؤلاء الموظفين الذين اختلط بهم بعض الشبان الإنجليز، جيوبهم عامرة بالأموال، يسافرون ليؤسسوا محلات للتجارة. كان أمين عام السفينة وهو موضع ثقة الشركة يعادل القبطان في الأهمية، ينجز الأمور ببذخ. في الإفطار وفي الغداء في الساعة الثانية ظهرا، في العشاء في الساعة 5:30، وفي مساء الساعة 8 كانت الموائد مغطاة بأطباق من اللحوم الطازجة والحلوى التي يقدمها مطعم السفينة. كان بعض المسافرين يغيرون من زينتهم مرتين يوميا، كان هناك عزف للموسيقى بل ورقص عندما كانت حالة البحر تسمح، لكن البحر الأحمر بحر نزق، وفي الأغلب الأعم شيء مثل كل الخلجان الضيقة الطويلة عندما كانت تهب الرياح، سواء من الساحل الآسيوي أو من الساحل الإفريقي. كانت المونغوليا ذات الجسد الطويل والذي ينتهي بمروحة تسير بصورة مزعجة. حينئذ تختفي السيدات ويصمت البيانو ويتوقف الغناء والرقص معاً. ورغم اشتداد الريح ورغم الأمواج العالية، كانت السفينة مدفوعة بمحركها القوي تجري بلا تأخير إلى مضيق باب المندب. ماذا كان يفعل فيلاس فوغ أثناء ذلك الوقت؟ يمكن أن نظن أنه لكونه دائما قلقا ومتوترا، مشغول بتقلبات الريح وتأثيرها السيء على سير السفينة والحركات العشوائية للموج التي يمكن أن تسبب حادثا للمحرك، أي بجميع الأعطال الممكنة التي قد تجبر المونغوليا على أن ترسو في أي ميناء مما يعطل الرحلة. لا شيء من هذا أو ذاك، أو إن كان هذا السيد يفكر بالفعل في مثل هذه الاحتمالات، فإنه لا يترك شيئا يظهر على ملامحه معبرا عن ذلك. كان دائما هذا الرجل رابط الجأش، العضو الرزين في نادي الإصلاح الذي لا يمكن لحادث أو عارض أن يفاجئه. لم يكن أشد انفعالا من الساعات الموجودة على ظهر السفينة. نادرا ما كان يرى على الجسر، لم يكن مشغولا إلا قليلا بالنظر إلى هذا البحر الأحمر المفعم بالذكريات، هذا المسرح الذي ظهرت عليه المشاهد الأولى للبشرية. لم يحاول التعرف على المدن المثيرة الموجودة على ضفتيه والتي كانت تبدو ظلالها الرائعة على الأفق. لم يكن حتى يشرد في أخطار هذا الخليج العربي التي ذكرها المؤرخون القدامى مثل سترابون وأريان وأرتميدور والإدريسي بفزع، والتي كان الملاحون القدامى لا يغامرون بالخوض في مياهه دون أن يبدأوا رحلتهم بتقديم القرابين للحماية من الشرور. ماذا كان يفعل إذن هذا الشخص الفريد حبيس المونغوليا؟ أولاً كان يتناول وجباته الأربع يومياً دون أن يؤثر أي تمايل أو تأرجح على هذه الآلة المصممة تصميماً رائعاً. ثم كان يلعب البريدج. نعم، لقد وجد شركاء مهووسين مثله. جاب ضرائب عائداً إلى وظيفته في جوا وزيراً، المبجل ديسيمس سميث عائداً إلى بومبي وقائداً عاماً بالجيش الإنجليزي يلحق بفرقته في بنايس. كان لهؤلاء المسافرين الثلاث نفس الولع بالبريدج الذي لدى السيد فوغ، وكانوا يلعبون أثناء ساعات طوال صامتين مثله. أما فيما يخص باسبارتو فلم يكن لدوار البحر أي تأثير عليه. كان يشغل مقصورة في المقدمة وكان يأكل هو أيضا بحرص شديد. يجدر أن نقول إن هذه الرحلة في مثل هذه الظروف لم تكن تزعجه. كان يأخذ منها نصيبه، يأكل جيدا ويسكن جيدا ويرى بلادا، وكان من جهة أخرى يطمئن نفسه بأن كل هذه العجائب ستنتهي في بومبي. في صبيحة الرحيل من السويس 10 أكتوبر حدث أنه التقى بسرور على الجسر الشخص الذي كان قد خاطبه عند الإقلاع لمصر. قال مخاطبا إياه بابتسامة بالغة الرقة: أظنني غير مخطئ، إنه أنت يا سيدي الذي تفضلت بالقيام بعمل دليل لي في السويس. أجاب المخبر: بالفعل أنا أعرفك، أنت خادم هذا الإنجليزي الفريد. بالضبط يا سيد فيكس، قال باسبارتو. السيد فيكس، تشرفت بلقائك على السفينة، وإلى أين أنت ذاهب إذن؟ مثلك تماما، إلى بومبي. هذا لحسن الطالع. هل سبق أن قمت بهذه الرحلة؟ أجاب فيكس: أكثر من مرة، فأنا وكيل لشركة شبه الجزيرة. أنت تعرف الهند إذن؟ لكن نعم، أجاب فيكس الذي لم يكن يريد أن يفصح عن المزيد. كم هي مثيرة هذه الهند؟ مثيرة جدا، مساجد ومآذن ومعابد ودراويش ونمور وثعابين وراقصات، ولكن لنأمل أن تجد وقتا كافيا لزيارة البلد. أرجو ذلك يا سيد فيكس، أنت تعلم جيدا أنه ليس مسموحا لرجل عاقل أن يقضي حياته قافزا من سفينة إلى قطار إلى سفينة بذريعة القيام بجولة حول العالم في 80 يوما. لا، سوف تتوقف كل هذه الأكروبات في بومبي، لا شك في ذلك. سأل فيكس بنبرة طبيعية، هل السيد فوغ على ما يرام؟ جيد جدا يا سيد فيكس، وأنا أيضا أكل مثل غول كان صائما، إنه تأثير هواء البحر. وسيدك، إنني لا أراه أبدا على الجسر. أبدا، إنه ليس فضوليا. هل تعرف يا سيد باسبارتو أن هذه الرحلة المزعومة في 80 يوما يمكن أن تخفي وراءها مهمة سرية، مهمة دبلوماسية على سبيل المثال؟ صدقني يا سيد فيكس، لا أعلم عن ذلك شيئا، وبحق لن أعطي ولا نصف كورونا لأعرف ذلك. منذ هذه المقابلة كان باسبارتو وفيكس يتحدثان غالبا سويا. كان مفتش البوليس يحرص على عقد صلة مع خادم السيد فوغ، قد يفيده ذلك عند الحاجة، وبالتالي كثيرا ما كان يقدم له في بار السفينة بعض كؤوس الويسكي والبيرة الهندية التي كان يقبلها الصبي الطيب دون كلفة، وكان أحيانا ما يرد له التحية حتى لا يكون مدينا، وكان يعتقد أن السيد فيكس رجل طيب. أثناء ذلك كانت السفينة تتقدم بسرعة. في يوم 13 تعرف المسافرون على موكا التي ظهرت محاطة بسور متهدم تظهر في أعلاه بعض أشجار نخيل البلح الخضراء. من بعيد على سفوح الجبال توجد حقول واسعة مزروعة بأشجار البن. كان باسبارتو سعيدا بتأمله هذه المدينة الشهيرة، وكان يرى أنها مع حوائطها الدائرية وحصن مهدم يأخذ شكل يد إبريق تبدو وكأنها فنجان هائل. خلال الليلة التالية عبرت المونغوليا مضيق باب المندب، والذي يعني اسمه العربي بوابة الدموع، وفي اليوم التالي 14 رست في محطة تموين البواخر شمال غرب ساحل عدن كي تتزود بالوقود. إنها قضية مهمة وخطيرة أن يحدث هذا التزويد بالوقود للسفن على مسافات بعيدة عن مراكز الإنتاج، فهو يكلف شركة شبه الجزيرة وحدها سنويا 800,000 جنيه. كان يلزم إقامة محطات تزويد في كثير من الموانئ، كما أن الفحم في هذه البحار البعيدة يصل ثمنه إلى 80 فرنكا للطن. ما زال أمام المونغوليا 1650 ميلا قبل أن تصل إلى بومبي، وكان عليها أن تنتظر 4 ساعات كي تملأ مستودعاتها، ولكن هذا التأخير لن يسبب أي ضرر البتة لبرنامج فيلاس فوغ، فهو متوقع، بل إن المونغوليا بدلا من أن تصل إلى عدن في 15 من أكتوبر الصباح وصلت في 14 من أكتوبر مساء، ليكسب بذلك 15 ساعة. نزل السيد فوغ وخادمه إلى الساحل. أراد الجنتلمان أن يختم جواز سفره وتبعه فيكس دون أن يلاحظ، وحينما أنجزت إجراءات التأشيرة عاد السيد فوغ إلى السفينة ليستأنف دور اللعب الذي قطعه. كان باسبارتو يتسكع كعادته في وسط هؤلاء السكان الصوماليين والبهر والفرس واليهود والعرب والأوروبيين الذين يمثلون سكان عدن البالغ عددهم 25,000 نسمة. أبدأ إعجابه بتحصينات هذه المدينة التي تجعلها تبدو كمدينة جبل طارق، ولكن في بحر الهند وصهاريج رائعة ما زال يعمل بها مهندسون إنجليز بعد 2000 عام من مهندسي النبي سليمان. كان باسبارتو يقول في نفسه وهو عائد إلى السفينة: مثير جدا، مثير جدا. أعتقد أن السفر ليس جهدا ضائعا إذا ما أردنا أن نرى الجديد. في 6 مساء ضربت المونغوليا مياه ساحل عدن بريش مروحتها وتقدمت إلى بحر الهند. كان مقدرا لها 168 ساعة لتقطع المسافة من عدن إلى بومبي. فضلا عن أن بحر الهند كان مواتيا، كان اتجاه الريح هو الشمال الغربي، فرفعت الأشرعة لتساعد البخار. مع هذه الظروف المواتية سارت السفينة بصورة أبطأ، فظهر المسافرون في ملابسهم الأنيقة على الجسر وعاد الرقص والغناء. تمت الرحلة إذن في أفضل الظروف، وكان باسبارتو سعيدا بهذا الرفيق اللطيف الذي قادته الصدفة إليه وهو السيد فيكس. يوم الأحد 20 أكتوبر عند الظهر تم التعرف على الساحل الهندي. بعد ذلك بساعتين صعد القائد على ظهر السفينة، وفي الأفق كانت مجموعة من التلال تتوالى بصورة متجانسة تحت صفحة السماء، ثم ظهرت صفوف النخيل التي تغطي المدينة وهي تتماوج بشدة. دخلت السفينة إلى هذا المرسى الذي تملأه جزر سالست وكولابا وإليفانتا وبوتشر، وفي 4:30 وصلت إلى رصيف بومبي. كان فيلس فوغ قد أتم خلال ذلك النهار الشوط 33 في لعبة البريدج، هو وشريكه بفضل مناورة جريئة أنجزا 13 دورة لأوراق اللعب لينهوا هذه الرحلة برصيد رائع. كان من المنتظر أن تصل المونغوليا إلى بومبي في 22 أكتوبر، وها هي وصلت في 20، أي أنها منذ إقلاعها من لندن قد حققت كسبا بمقدار 2 سجله فيلس فوغ على جدول رحلته في خانة الأرباح. الفصل العاشر. وفيه يشعر باسبارتو بسعادة بالغة لنجاته عن طريق تخلصه من حذائه. لا أحد يجهل أن الهند هذا المثلث الكبير المقلوب الذي توجد قاعدته في الشمال ورأسه في الجنوب تقع على مساحة قدرها 1400 ميل مربع، ينتشر فيها بصورة غير متكافئة سكان يبلغ عددهم 180 مليون نسمة، وتمارس الحكومة البريطانية سيطرة فعلية على جزء مهم من هذا البلد الشاسع، وتعين حاكما عاما في كالكتا ومحافظين في مدراس وبومبي والبنغال وقائم مقام في أغرا. ولكن الهند الإنجليزية بالمعنى الدقيق لا تضم إلا مساحة قدرها 700 ميل مربع، وسكان يبلغ تعدادهم من 100 إلى 110 ملايين نسمة، وهو ما يعني أن جزءا مهما من الأراضي ما زال يفلت من سلطة الملكة، ولهذا بالفعل يوجد بعض الراجة في الداخل وهم يتسمون بالعنف والتوحش، إلا أنهم مستقلون استقلالا مطلقا. منذ عام 1756 الفترة التي أنشئت فيها أول مؤسسة إنجليزية في المكان الذي تشغله اليوم مدينة مدراس، حتى هذا العام الذي اشتعلت فيه الانتفاضة الكبيرة للهنود، كانت شركة الهند الشهيرة قوية جداً. كانت تضم شيئا فشيئا الأقالم المختلفة المشترى من الراجا بسعر الريع الذي نادرا ما تدفعه أو لا تدفعه على الإطلاق، وكانت تعين حاكمها العام وكل مستخدميها المدنيين أو العسكريين. ولكنها الآن لم تعد موجودة، وأصبحت الممتلكات الإنجليزية في الهند اليوم تتبع التاج البريطاني بصورة مباشرة، وأيضا يميل المظهر العام والعادات والتنوعات العرقية لشبه الجزيرة إلى التغير كل يوم. فيما مضى كان السفر يتم بكل وسائل النقل العتيقة، على الأقدام أو على الحصان أو كاريتا أو حنطور أو على ظهر رجل إلى آخره. الآن تطوف قوارب بخارية بسرعة كبيرة في أنهار السند والغانغ، وهناك خط سكة حديد يعبر الهند بالعرض متفرعا خلال مساره، جاعلا بومبي على بعد 3 أيام فقط من كالكتا. هذا الخط الحديدي الذي يخترق الهند ليس خطا مستقيما، فالمسافة من منظور الطائر ليست سوى 1100 ميل، والقطارات حتى وإن كانت متوسطة السرعة لا تحتاج إلى 3 أيام لقطعها، ولكن هذه المسافة تزيد بمقدار ثلث على الأقل بسبب انعطاف خط السكة الحديد صاعدا حتى الله أباد في شمال الجزيرة. هذا إجمالا مسار المحطات الرئيسية لسكك حديد شبه الجزيرة الهندية الكبرى. حينما يغادر القطار جزيرة بومبي يقطع سالست قافزا إلى تانا في شبه الجزيرة، ثم يعبر سلاسل جبال ألغات الغربية ويجري إلى الشمال الشرقي حتى بورهامبور، ويعبر الأراضي شبه المستقلة لإقليم بوندلوكوند العتيقة، ويصعد حتى الله أباد وينحرف إلى الشرق ليلتقي بنهر الغانغ في بنراس ليبتعد عنه قليلا، ثم يعاود النزول إلى الجنوب الشرقي عن طريق بورديفان ومدينة شاندرناغور الفرنسية ليصل في النهاية إلى كالكتا. وصل ركاب المونغوليا إلى بومبي في 4:30 مساء، وكان قطار كالكتا سيرحل في 8:00 بالضبط. استأذن السيد فوغ من شركائه وغادر السفينة وأوصى خادمه بقضاء بعض المشتريات، مشددا عليه بصورة صريحة أن يكون في المحطة قبل 8:00 وبخطواته المنتظمة وكأنها بندول ساعة فلكية، اتجه إلى مكتب الجوازات. وهكذا إذن فيما يتعلق بعجائب مدينة بومبي، لم يكن ينوي أن يرى شيئا، ولا مبنى البلدية ولا المكتب الرائع ولا القلاع ولا الموانئ ولا سوق القطن ولا البازار ولا المساجد ولا المعابد اليهودية ولا الكنائس الأرمنية ولا معبد ماليبارهيل المهيب الذي يزينه برجان متعدد الأركان، ولن يتأمل في الأعمال الرائعة في إليفانتا ولا سراديبها الغامضة الخفية جنوب شرق المرسى، ولا مغارات كانهيري في جزيرة سالست، تلك البقايا الرائعة من تلك العمارة البوذية. لا، لا شيء. عند خروج فيلاس فوغ من مكتب الجوازات اتجه بهدوء إلى المحطة وطلب عشاء. أوصاه كبير الخدم بأن يطلب من بين مختلف الأطعمة طاجنا من الأرانب المحلية التي يعدها رائعة. قبل فيلاس فوغ الطاجن وتذوقه بعناية، ولكن على الرغم من صلصته الحريفة وجده كريها. دق الجرس لاستدعاء كبير الخدم وقال وهو يرمقه بحدة: أيها السيد، أأرنب هذا؟ أجاب بصلافة: نعم يا سيدي، أرنب من الأدغال. وهذا الأرنب ألم يموء عند ذبحه؟ يموء؟ يا سيدي، أرنب أقسم لك. رد السيد فوغ ببرود: لا تقسم، وتذكر ما أقوله لك. قديما في الهند كانت القطط تعد حيوانات مقدسة، كان هذا في الزمن الجميل. بالنسبة للقطط يا سيدي، وربما أيضا بالنسبة للمسافرين. بعد أن أبدى السيد فوغ هذه الملاحظة، استمر في تناول عشائه في هدوء. وبعد السيد فوغ بلحظات، غادر المخبر فيكس هو أيضا المونغوليا وأسرع إلى مدير شرطة بومباي. قدم إليه ما يثبت أنه مخبر وعرفه بالمهمة المكلف بها وبموقفه إزاء المتهم المفترض بالسرقة. هل تم تسلم أمر بالقبض من لندن؟ لم يتم تسلم أي شيء، لأن أمر القبض صدر بالفعل بعد رحيل السيد فوغ، وبالتالي لم يصل بعد. ظل فيكس مرتبكا جدا، فقد كان يريد أن يحصل من مدير الشرطة على أمر بإيقاف السيد فوغ، ورفض المدير. القضية تخص الإدارة في عاصمة الإمبراطورية، وهي وحدها التي يمكن لها شرعا إصدار أمر القبض. هذه الصرامة في المبادئ وهذا الحرص الدقيق على الشرعية مفهوم تماما في إطار العادات الإنجليزية التي لا تقبل بأي تدخل تعسفي في مجال الحرية الفردية. لم يلح فيكس، وعرف أنه ليس أمامه إلا الانصياع في انتظار أمر القبض، لكنه صمم على ألا يبعد عن نظره هذا الوغد الغامض طيلة إقامته في بومباي. لم يكن يشك في أن فيلس فوغ سيقيم بها، وكما نعلم هذا ما كان يعتقده أيضا باسبارتو، وهو ما يفسح مجالا من الوقت حتى يأتي أمر القبض. ولكن منذ الأوامر الأخيرة التي تلقاها باسبارتو من سيده حينما غادر المونغوليا، عرف أن مصير بومباي سيكون مثل السويس ومثل باريس، وأن الرحلة لن تنتهي هنا، وإنما سوف تستكمل إلى كالكتا وربما أبعد من ذلك. وبدأ يتساءل عما إذا كان رهان السيد فوغ جادا بالفعل، وعما إذا كان القدر سوف يدفع به إلى إنجاز جولة حول العالم في 80 يوما، هو الذي كان يود العيش في راحة. وانتظارا لذلك، وبعد أن اشترى بعض القمصان والجوارب، قام بنزهة في شوارع بومباي. كان هناك جمع كبير من البشر، وإلى جانب الأوروبيين من كل الجنسيات، هناك فرس ذو طراطير، وبونهياس ذو عمامات دائرية، وسند ذو قلنسوة مربعة، وأرمن بعباءات طويلة، وفارسيون من الهند بقبعات سوداء. كان هناك بالفعل احتفال يقوم به هؤلاء الفرس المقيمون في الهند، أو بعبارة أخرى الجبريون، وهم نسل مباشر لأتباع زرادشت، وهم أيضا أكثر السكان مهارة وتمدنا وذكاء وتقشفا من بين الهنود. وينتمي لهذه الأرومة حاليا التجار الأغنياء المحليون الموجودون في بومباي. في ذلك اليوم كانوا يحتفلون وكانوا يقيمون مهرجانا دينيا بمواكب ومنوعات نرى فيها راقصات يرتدين ثيابا وردية مطرزة بالذهب والفضة، يرقصن ببراعة على صوت الكمان وقرع الطبول، ولكن في احتشام تام. ومن نافلة القول أن نلح هنا على أن باسبارتو كان ينظر إلى هذه الاحتفالات العجيبة بعينين وأذنين مفتوحتين لأقصى درجة لكي يرى ويسمع، وكان مظهره العام وشكله هو شكل المجذوب. لسوء الحظ بالنسبة له وبالنسبة لسيده الذي يعرض رحلته للخطر، كان فضوله يدفعه دائما إلى أبعد مما يناسبه. بالفعل بعد أن شاهد باسبارتو هذا المهرجان، توجه إلى المحطة حيث مر أمام معبد ماليبار هيل الرائع، وطرأت على خاطره الفكرة المشؤومة لأن يزوره من الداخل. كان يجهل أمرين: أولا أن دخول بعض معابد الهندوس ممنوع تماما على المسيحيين، وثانيا أن المؤمنين أنفسهم لا يملكون الدخول دون أن يتركوا أحذيتهم على الباب. ويجدر أن نلاحظ هنا أن الحكومة الإنجليزية لأسباب تتعلق بالسياسة الحكيمة تحترم وتدعو إلى احترام دين البلاد في أدق تفاصيله، وتعاقب بشدة كل من يتجرأ على انتهاك هذه الطقوس. دخل باسبارتو بحسن نية كسائح عادي لينظر بإعجاب في داخل ماليبار هيل المليء بالزخرفة البرهمانية التي تخطف الأبصار، حتى سقط فجأة على السلالم المقدسة. نظر إليه ثلاثة كهنة بغضب شديد وأسرعوا إليه ونزعوا حذاءه وجواربه وأوسعوه ضربا مطلقين صيحات وحشية. ولأن هذا الشاب الفرنسي قوي ورشيق فقد نهض بحيوية، وبضربة من قبضته وأخرى من قدمه أوقع اثنين من خصومه أرضا، وقد تعثرا في أرديتهما الطويلة وانطلق خارج المعبد بكل سرعة. وقد تجاوز بمسافة طويلة الكاهن الثالث الذي كان قد جرى في أعقابه داعيا الجمهور لملاحقته. في الثامنة إلا خمس دقائق قبل إقلاع القطار وصل باسبارتو إلى محطة السكك الحديد عاري الرأس حافي القدمين، وقد فقد في المشاجرة كيس المشتريات. كان فيكس هناك على رصيف الرحيل، فعلى أثر تعقبه فوق في المحطة عرف أن هذا الوغد سوف يغادر بومبي، وسرعان ما أخذ قراره بأن يرافقه حتى كالكتا أو أبعد من ذلك إذا اقتضى الأمر. لم يرى باسبارتو فيكس الذي كان ماكثا في الظل، لكنه استمع إلى حكاية المغامرات التي كان باسبارتو يرويها بكلمات قليلة لسيده. أجاب السيد فوق ببساطة وهو يهم بالجلوس في إحدى عربات القطار: أتمنى ألا يحدث لك ذلك مرة ثانية. تابع الشاب المسكين سيده بأقدام حافية ومظهر رث دون أن ينبس ببنت شفا. بينما كان فيكس يشرع في الصعود إلى غرفة أخرى خطرت له فكرة منعته وحثته فجأة على أن يغير خطته في الرحيل. لا، سأبقى، قال لنفسه. توجد جنحة قد ارتكبت على الأرض الهندية، سوف أنال من الرجل. في هذه اللحظة أطلق القطار صافرة قوية واختفى في ظلام الليل. الفصل الحادي عشر. وفيه يشتري فيلس فوغ دابة بسعر أسطوري. غادر القطار في موعده المحدد حاملا عددا من المسافرين وبعض الضباط وموظفين مدنيين وتجار أفيون وأصباغ الأنديغو الذين تدعوهم تجارتهم للذهاب إلى الجزء الشرقي من شبه الجزيرة. كان باسبارتو في نفس المقصورة مع سيده، وهناك مسافر ثالث يجلس في الركن المقابل. كان هو القائد العام السير فرانسيس كرومارتي، أحد شركاء اللعب للسيد فوغ أثناء الرحلة من السويس إلى بومبي، وهو ينوي اللحاق بفرقته التي تعسكر بالقرب من بينارس. استحق عن جدارة السيد كرومارتي، وهو رجل طويل أشقر يبلغ من العمر 50 عاما، برز اسمه أثناء التمرد الأخير لأهل البلد، واستحق خلاله صفة ابن البلد، فهو يسكن الهند منذ صباه ولم يرجع إلى موطن مولده إلا نادرا. كان رجلا متعلما يقدم عن طيب خاطر معلومات عن عادة الهند وتاريخها ونظامها إذا ما طلب ذلك السيد فيلس فوغ. ولكن هذا الجنتلمان لا يطلب شيئا، هو لم يكن يسافر وإنما يرسم محيط دائرة تمثل مسارا مهما يطوف بمدار حول الكرة الأرضية يتبع القوانين العقلية للميكانيكا. وفي هذه اللحظة كان يعيد في عقله حساب الساعات التي أنفقت منذ رحيله من لندن، وكان له أن يفرك يديه لو كان من طبيعته أن يقوم بحركات غير مجدية. وقد تعرف السيد كرومارتي على أصالة رفيقه في الرحلة بالرغم أنه لم يدرس شخصيته إلا بين شوطين وأوراق اللعب في يده، وكان من حقه أن يتساءل عما إذا كان هناك قلب يخفق تحت هذا المظهر الجاد، وعما إذا كان لفيلس فوغ روح تحس بجمال الطبيعة وبالتطلعات الأخلاقية. بالنسبة له كان هذا موضع تساؤل. من بين كل الأشخاص الفريدين الذين قابلهم القائد العام، لم يكن هناك من يضاهي هذا الشخص الناتج عن العلوم الدقيقة. لم يخفي فيلس فوغ عن السير كرومارتي مشروعه للسفر حول العالم، ولا حتى في أي شروط يقوم بتنفيذها. ولم يرى القائد العام في هذا الرهان سوى استعراض دون هدف نافع، ويفتقد بالضرورة إلى السفر النافع الذي ينبغي أن يكون مرشدا لكل شخص عاقل. ولكن بالصورة التي يسير عليها هذا الشخص الغريب، فإنها سوف تمر دون إحداث أي شيء بالنسبة له وبالنسبة للآخرين. بعد ساعة من مغادرة بومبي، اجتاز القطار جزيرة سالست متجها إلى شبه الجزيرة. في محطة سيلان ترك على اليمين التفريعة التي تمر بكاندالا وبونا متجها إلى الجنوب الشرقي للهند، ووصل إلى محطة باول، وعندها سلك طريق جبال الغات الغربية المتشعبة، وهي سلسلة جبلية مكونة من صخور نارية ومن البازلت، وقمامها العليا مغطاة بغابات كثيفة. من وقت لآخر كان السير كرومارتي وفيلس فوغ يتبادلان الحديث، وفي هذه اللحظة كان القائد العام يشرع في محادثة كانت غالبا ما تخمد. قال: منذ بضع سنوات مضت كنت ستتعرض يا سيد فوغ لتأخير ربما يعطل سير رحلتك. ولماذا يا سير فرانسيس؟ لأن خط سكة الحديد كان ينتهي عند قاعدة هذه الجبال التي كان يلزم اجتيازها بواسطة المحفات وعلى ظهر البغال حتى محطة كاندالا الواقعة على السفح المقابل. أجاب السيد فوغ: هذا التأخير لم يكن ليؤثر على خطة سفري، فلست ممن يهملون إمكانية حدوث بعض العراقيل. رد القائد العام قائلاً: ولكن يا سيد فوغ، أنت قد تتعرض لأمر بالغ السوء بسبب مغامرة هذا الغلام. كان باسبارتو وقدمه معقودتان تحت الغطاء، ينام بعمق دون أن يخطر بباله أن الحديث يدور عنه. واستدرك السيد كرومارتي قائلاً: الحكومة الإنجليزية صارمة بشدة، وهي على حق فيما يخص هذا النوع من الجنح، فهي تحرص قبل كل شيء على احترام العادات الدينية للهنود، ولو كان خادمك قد قبض عليه. أجاب السيد فوغ: إذا كان قد قبض عليه فإنه سيحاكم ويقضي فترة عقوبة ثم يعود بهدوء إلى أوروبا، فلا أرى كيف يمكن لهذه القضية أن تؤخر سيده. وهنا انتهت المحادثة. وأثناء الليل اجتاز القطار جبال الغات ومر بمدينة ناسك، وفي اليوم التالي 21 من أكتوبر انطلق عبر إقليم سهل نسبيا مكون من أراضي خنديش. وكان الريف العامر بالزراعة يمتلئ بقرى صغيرة تبدو في أعلاها مئذنة المعبد التي تحل محل جرس الكنيسة الأوروبية. كانت هناك جداول مياه عديدة هي روافد مباشرة أو غير مباشرة لنهر الجودافري الذي يروي هذا الإقليم الخصب. استيقظ باسبارتو ونظر ولم يصدق نفسه أنه يعبر بلاد الهند في قطار تابع لشركة سكك حديد شبه الجزيرة الكبرى. بدا له هذا الأمر صعب التصديق رغم أنه واقعي تماما. كان محرك القطار يقوده ذراع فني إنجليزي ومزودا بوقود من الفحم الإنجليزي، ويبث دخانه على مزارع الأقطان والبن وجوز الطيب والقرنفل والفلفل الأحمر. كان البخار يلف في شكل حلزوني حول تجمعات النخيل التي تبدو من خلالها الأكواخ البديعة وبعض الفهارز، وهي أديرة مهجورة ومعابد رائعة تكتسي بثراء الزخارف التي لا حصر لها في العمارة الهندية. وبعد ذلك بدت أراضٍ شاسعة تمتد على مدى النظر، أدغالٌ مسكونة بالثعابين والنمور التي كانت تفزع من صفير القطار، وأخيراً غاباتٌ يشقها الخط الحديدي ما زالت تجول فيها الأفيال التي كانت تنظر بعين الاستغراب لهذه القافلة الحديدية. أثناء هذا الصباح وبعد محطة ماليغوم، عبر المسافرون هذه الأرض المشؤومة التي كانت ملوثة بالدماء بواسطة أتباع الإلهة كالي. وقريب من هنا ترتفع اللورا ومعابدها الرائعة، وكذلك مدينة أورانغاباد المشهورة، عاصمة أورانغازب التي هي الآن أهم مدن أحد الأقاليم المنفصلة عن مملكة النظام. في هذه البلدة كان فرنجيا قائد جماعة الثوج، ملك الخناقين يمارس سلطانه. هؤلاء القتلة المتحدون في رابطة سرية تخنق إكراما لإله الموت ضحايا من كل الأعمار دون إراقة دماء. ولقد مر زمن لم يكن يجري فيه التفتيش في أي بقعة على هذه الأرض دون العثور على جثة، وقد تمكنت الحكومة الإنجليزية من منع هذا القتل بنسبة كبيرة. ولكن الرابطة الرهيبة ما زالت موجودة وتمارس عملها. توقف القطار في الساعة 12:30 في محطة بورهامبور، وأمكن لباسبارتو أن يشتري بثمن باهظ نعلا مزينا بلآلئ مزيفة ووضعه بفخر بالغ. تناول المسافرون غداءهم بسرعة وعاودوا المسير إلى محطة أسورغور بعد أن ساروا لبرهة بمحاذاة نهر تابتي، وهو نهر صغير يصب في خليج كامبي بالقرب من سورات. من المناسب هنا التعرف على الأفكار التي تشغل آنذاك عقل باسبارتو، فحتى وصوله إلى بومبي تصور أن الأمور ستتوقف عند هذا الحد. أما الآن ومنذ أن قام برحلته السريعة عبر الهند حدث تغير في روحه. عاد إليه سمته الطبيعي بسرعة واستعاد الأفكار الخيالية لشبابه. أصبح يأخذ مشروعات سيده مأخذ الجد ويعتقد في حقيقة الرهان وبالتالي في حقيقة هذه الجولة حول العالم وهذا الحد الأقصى من الزمن الذي لا ينبغي بأي حال تجاوزه. بدأ يقلق من أي تأخير محتمل ومن الحوادث التي يمكن أن تطرأ أثناء الرحلة. كان يشعر أنه معني بهذا الرهان ويرتجف لفكرة أنه كان يمكن أن يعرضه للخطر ليلة أمس بسبب طيشه الذي لا يغتفر، ولأنه أقل رزانة كان أكثر قلقا وكثيرا ما كان يعد مرارا وتكرارا الأيام الماضية لاعنا وقفات القطار متهما إياه بالبطء ويلوم في قرارة نفسه السيد فوغ لأنه لم يعد سائق القطار بمكافأة. لم يكن هذا الشاب الطيب يعرف أن ما يكون ممكنا على السفينة لا يكون كذلك في السكك الحديد ذات السرعة المنضبطة. في المساء شاهد المسافرون مرور جبال سوتبور التي تفصل أرض خانديش عن أراضي بوندلكوند. في اليوم التالي 22 أكتوبر أجاب باسبارتو ردا على سؤال السير كرومارتي أن الساعة 3 صباحا، وبالفعل كانت هذه الساعة الشهيرة المضبوطة دائما على خط غرينتش الموجود على بعد 77 درجة في الغرب متأخرة 4 ساعات. صحح سير فرانسيس التوقيت الذي ذكره باسبارتو وقدم له نفس الملاحظة التي كان قد تلقاها من قبل من فيكس، وحاول أن يفهمه أن عليه أن يعيد ضبط الساعة عند كل خط طولي جديد، وبما أنه يسير باستمراره باتجاه الشرق. أي في مقابل الشمس، فإن النهار يكون أقصر بمقدار 4 دقائق عند كل خط طول. كان هذا بلا جدوى، سواء كان الشاب العنيد قد فهم أو لم يفهم ملاحظة القائد العام، فإنه يصر على عدم تقديم ساعته ويبقى باستمرار على توقيت لندن. على العموم هي عادة بريئة ولا تؤذي أحدا. في 8:30 صباحا وعلى بعد 15 ميلا قبل محطة روثال، توقف القطار في فرجة وسط غابة واسعة تحيط بها أكواخ وعشش العمال، ومر سائق القطار على العربات قائلا: على المسافرين النزول هنا. نظر فيلس فوغ إلى السير فرانسيس كرومارتي الذي بدا عليه أنه لم يفهم سر هذا التوقف في قلب غابة من نخيل التمر الهندي والخاجور. باسبارتو الذي لم تكن دهشته أقل انطلق على الطريق الحديدي وسرعان ما عاد صائحا: سيدي، لم يعد هناك خط حديدي. ماذا تعني؟ سأل السير كرومارتي. أقصد أن القطار لن يواصل. نزل القائد العام بسرعة من العربة وتبعه فيلس فوغ دون ما عجل، وتحدث الاثنان مع السائق. سأل السير كرومارتي: أين نحن؟ أجاب السائق: في قرية كولبي. هل نتوقف هنا؟ بدون شك، الخط الحديدي لم يستكمل. كيف؟ لم يستكمل؟ لا، ما زال هناك قطاع يبلغ 50 ميلا يجري العمل فيه بين مكاننا هذا والله أباد، حيث يبدأ من جديد الخط الحديدي. ولكن الصحف أعلنت عن الافتتاح الكامل للخط. ماذا تريد يا حضرة الضابط؟ لقد أخطأت الصحف. وأنتم تقطعون تذاكر سفر من بومبي إلى كالكتا؟ استدرك السير كرومارتي وقد بدأ يشتعل غضبا. أجاب السائق: دون شك، ولكن المسافرين يعرفون جيدا أن عليهم الانتقال من كولي حتى الله أباد. كان السير كرومارتي في شدة الغضب، وكان باسبارتو يود أن يطرح السائق أرضا، لكنه لم يجرؤ على النظر إلى سيده. سير فرانسيس، علينا إذا أحببت أن نبحث عن طريقة نصل بها إلى الله أباد. ولكن يا سيد فوغ، الأمر هنا يتعلق بتأخير ضار بشكل مبالغ بمصالحك. كلا يا سيدي فرانسيس، لقد كان هذا متوقعا. ماذا؟ أكنت تعرف أن الطريق؟ كلا البتة، لكنني كنت أعرف أن عقبة ما سوف تظهر إن عاجلا أو آجلا في طريقي. إلا أن الأمر ليس خطيرا، فإنني مبكر بيومين يمكنني أن أضحي بهما. توجد باخرة تقلع من كالكتا إلى هونغ كونغ في يوم 25 ظهرا، ونحن الآن في اليوم 22، وسنصل إلى كالكتا في الموعد المحدد. لم يكن هناك ما يقال أمام إجابة مليئة بهذه الثقة التامة. لقد كان واضحا تماما أن أشغال السكك الحديد تتوقف عند هذه النقطة، فالصحف مثلها مثل بعض الأشخاص لديها شغف بالسبق، وأعلنت قبل الأوان إنجاز الخط. أغلب المسافرين يعرفون هذا الانقطاع في السكة وينزلون من القطار، يتكالبون على العربات من كل نوع التي تمتلكها القرية، حناطير ب4 عجلات، عربات يجرها الجاموس وهو يشبه الأبقار لكن بحدبة على الظهر، وهوادج للسفر تشبه معابد متنقلة، ومحفات وبغال إلى آخره. وهكذا بعد بحث عن وسيلة مواصلات في كل أرجاء القرية عادا دون أن يجد شيئا. قال فيلس فوغ: سأذهب على الأقدام. صدرت من باسبارتو الذي ذهب للحاق بسيده تكشيرة دالة وهو ينظر إلى نعله الجميل وغير المتين، لحسن الحظ تذكر ما لاحظه أثناء جولته الاستكشافية، وفي شيء من التردد قال: سيدي، لقد وجدت وسيلة مواصلات. ما هي؟ فيل. فيل مملوك لهندي يسكن على بعد 100 خطوة من هنا. أجاب السيد فوغ: فلنذهب لنرى الفيل. وبعد 5 دقائق وصل فيلاس فوغ والسير فرانسيس كرومارتي وباسبارتو بالقرب من كوخ ملحق بأرض محاطة بسياج عال. كان هناك هندي بالكوخ وفي الأرض المسيجة فيل. أدخل الهندي السيد فوغ ورفيقه إلى الفناء بناء على طلبهما، وهنا وجدا نفسيهما أمام حيوان نصف مستأنس يربيه صاحبه كي يجعل منه حيوانا للقتال وليس حيوانا للأحمال، ولهذا الهدف قام بتغيير السمة الطبيعية الأليفة للحيوان بحيث ينقله تدريجيا إلى قمة السعار التي تسمى موتش في اللغة الهندية، وذلك بتغذيته خلال 3 أشهر بالسكر والزبد. ربما تبدو هذه المعاملة غير ملائمة لهذا الغرض، لكنها مستخدمة كثيرا وبنجاح من قبل المربين. ومن حسن حظ السيد فوغ أن الفيل المقصود كان قد بدأ بالكاد في هذا النظام الغذائي، ولم يكن قد بدت عليه بعد علامات الموتش. كيوني، وهذا اسم الحيوان، بإمكانه مثل أقرانه أن يؤدي لزمن طويل سيرا سريعا، ونظرا لعدم وجود أي دابة أخرى فقد رضي السيد فوغ باستخدامه. لكن الأفيال غالية في الهند، إذ بدأت تميل إلى الندرة الذكور، وهي التي تصلح وحدها للمصارعة في السيرك، يجري البحث عنها حثيثا. وهذه الحيوانات لا تتناسل إلا نادرا حينما تكون مستأنسة، حتى إنه لا يستطاع الحصول عليها إلا بالصيد، كما أنها تحتاج إلى عناية بالغة. وحينما طلب السيد فوغ من الهندي أن يؤجر له فيله، رفض الهندي بشكل قاطع. ألح فوغ مقدما مبلغا باهظا: 10 جنيهات في الساعة. رفض. 20 جنيها؟ رفض أيضا. 40 جنيها؟ رفض دائم. كان باسبارتو يقفز مع كل رفع في الثمن، ولكن ذلك لم يغير موقف الهندي. كان المبلغ معتبرا مع ذلك، فلو فرضنا أن الفيل سوف يستغرق 15 ساعة ليصل إلى الله أباد، فهذا معناه أنه يجلب لمالكه 600 جنيه. اقترح فيلاس فوغ دون أن يبدو عليه الاهتمام على الهندي أن يشتري الحيوان، وقدم له في البداية 1000 جنيه. لم يرد الهندي البيع، ربما اشتم هذا الألعبان رائحة صفقة هائلة. أخذ السير كرومارتي السيد فوغ جانبا طالبا منه أن يتريث قبل أن يذهب إلى أبعد من ذلك. رد السيد فوغ على مخاطبه بأنه ليس من عادته أن يتصرف دون ترو، فالأمر يتعلق في نهاية المطاف برهان مقداره 20,000 جنيه، وهذا الفيل ضروري لكسبه، وأنه حتى لو دفع 20 ضعفا للقيمة الحقيقية فإنه يريد هذا الفيل. عاد السيد فوغ إلى الهندي وكانت عيناه تلمعان من الطمع، موحيا بأن الأمر بالنسبة له ليس إلا مسألة ثمن. عرض فيلاس فوغ بالتوالي 1,200 جنيه، ثم 1,500، ثم 1,800، وأخيرا 2,000 من الجنيهات. باسبارتو الذي كان مشوبا بالحمرة في العادة صار شاحبا من فرط الانفعال. عند 2,000 من الجنيهات أذعن الهندي. صاح باسبارتو: أقسم بنعلي، هذا ما يجعل لحم الفيل غالي الثمن. بعد أن تمت الصفقة لم يتبقى إلا العثور على دليل، وكان ذلك أكثر سهولة. قدم شاب فارسي تبدو عليه أمارات الذكاء خدماته. قبل السيد فوغ ووعده بمكافأة طيبة جعلت ذكاءه يتضاعف. تم اصطحاب الفيل وتجهيزه دون ما تأخير، وكان الفارسي يعرف جيدا مهنة الفيال. غطى ظهر الفيل بمفرش ووضع على جانبيه محملين غير مريحين. دفع فيلاس فوغ للهندي نقوده من البنكنوت الموجود في الكيس الشهير، وبدا حقا وكأنه ينتزعها من أحشاء باسبارتو. ثم عرض السيد فوغ على السير كرومارتي أن يصطحبه إلى محطة الله أباد. وافق القائد العام، فمسافر إضافي لن يرهق الحيوان الضخم. تم شراء مؤونة من كولبي، وجلس سير كرومارتي في أحد المحملين وفيلس فوغ في الآخر، وجلس باسبارتو فارجا ساقيه على المفرش بين سيده والقائد العام، وجلس الفارسي منحنيا على رقبة الفيل. وفي الساعة 9 ترك الحيوان القرية وتوغل بأقصر الطرق في غابة النخيل الكثيفة. الفصل 12. وفيه يغامر فيلس فوغ ورفاقه عبر غابات الهند وما يعقب ذلك. اختصارا للمسافة التي ينبغي قطعها، ترك الدليل على يمينه خط الطريق الذي كانت أشغاله بصدد التنفيذ. هذا الخط الذي تعوقه التفرعات النزقة لتلال فندهياس لم يكن يسير وفق الطريق الأقصر الذي كان يجدر بفيلس فوغ أن يسلكه، والفارسي الذي كان على ألفة بطرق البلد وشعابها كان يزعم أنه يكسب 20 ميلا باختراق الغابة، وقد تم الاحتكام إليه. فيلس فوغ والسير فرانسيس كرومارتي الغارقان حتى رقبتيهما داخل محمليهما كانا يهتزان بشدة بفضل السير الوعر للفيل، وكان قائده يعطي انطباعا بالعجلة، لكنهما كانا يخوضان الموقف بكل البرود البريطاني، قليلا ما يتحدثان سويا ولا يكاد يرى أحدهما الآخر. أما فيما يخص باسبارتو القابع على ظهر الدابة والخاضع بصورة مباشرة للهزات المتتابعة، فكان يلتزم الصمت بناء على وصية سيده، وإلا لقطع لسانه. الولد الطيب الذي كان حينا ما يدفع إلى رقبة الفيل وحينا آخر إلى مؤخرته، كان يتقفز مثل مهرج على بساط النطاط، لكنه كان يهرج ويضحك في قلب هذه القفزات. ومن وقت لآخر كان يسحب من كيسه قطعة من السكر الذي كان الفيل كيوني الذكي يأخذها بطرف خرطومه دون أن يوقف لحظة واحدة مساره المعتاد. بعد ساعتين من المسير أوقف الدليل الفيل مانحا إياه ساعة من الراحة. التهم الحيوان أغصانا وشجيرات بعد أن كان قد روى عطشه من بركة مجاورة. لم يكن السير فرانسيس كرومارتي يشكو من هذه الراحة، فقد كان مهمشا ومنهكا. كان السيد فوغ يبدو في كامل لياقته وكأنه قد استيقظ للتو من نومه، قال القائد العسكري وهو ينظر إليه بإعجاب: إنه إذن مصنوع من حديد. فأجاب باسبارتو الذي كان منشغلا بإعداد غداء خفيف: من حديد مشغول. وعند الظهر أعطى الدليل إشارة الرحيل، وسرعان ما اكتسى البلد بمظهر بري للغاية، فقد أعقب الغابات الكبيرة أشجار التمر الهندي وأشجار النخيل القزمة، ثم سفوح جافة منثور بها شجيرات عجفاء وكتل كبيرة من أحجار الصوان. هذا الجزء من أعالي إقليم بوندلكوند الذي نادرا ما يجتازه المسافرون يسكنه سكان متعصبون غلظت قلوبهم الممارسات الرهيبة للدين الهندوسي، ولم تتمكن السيادة البريطانية من الرسوخ بصورة مألوفة ودائمة على أراض تخضع لنفوذ الراجا، حيث كان من الصعب الوصول إليهم في تحصنهم في إقليم فندهياس. مرات عديدة كان يلاحظ أن هناك مجموعات من الهنود المستنفرين يصدرون إيماءات غضب عند رؤيتهم للدابة السريعة، من جهة أخرى كان الفارسي يتجنبهم بقدر الإمكان، معتبرا إياهم أناسا لا يحسن الالتقاء بهم. لم يرى إلا قليلا من الحيوانات أثناء هذا النهار بالكاد بضعة قرود كانت تهرب محدثة تقطيبات عديدة كان باسبارتو يسر برؤيتها. كانت هناك فكرة بين أفكار أخرى تشغل هذا الصبي. ماذا سيفعل السيد فوغ بالفيل حينما يصل إلى محطة الله أباد؟ هل سيصطحبه؟ مستحيل، فسعر النقل مضافا إلى سعر الشراء سوف يجعله حيوانا مدمرا. هل سيبيعه؟ هل سيطلق سراحه؟ هذا الحيوان القدير يستحق أن نكرمه. لو أن السيد فوغ يقدمه هدية له سيكون باسبارتو منزعجا بشدة. لم يكف هذا الأمر على أن يشغل باله. في الثامنة مساء تم عبور السلسلة الرئيسية من تلال فندهياس، وتوقف المسافرون للراحة على ضفاف سفح شمالي داخل كوخ مهدم. المسافة التي تم قطعها أثناء هذا النهار كانت حوالي 25 ميلا، وبقي مثلها للوصول إلى محطة الله أباد. كانت الليلة باردة، وفي داخل الكوخ أشعل الفارسي نارا من أغصان جافة كانت حرارتها موضع تقدير. تكون العشاء من مؤن تم شراؤها في كولبي. أكل المسافرون وهم منهكون ومجهدون، والمحادثة التي بدأت ببضع جمل متقطعة سرعان ما انتهت بشخير مسموع. كان الدليل ساهرا بالقرب من كيوني الذي نام واقفا متكئا على جذع شجرة كبير. لم يحدث أي شيء في هذه الليلة. بعض أصوات زئير من الفهود والنمور كانت تقطع الصمت أحيانا، ويختلط بها أصوات القرود الحادة المكتومة، لكن الحيوانات المفترسة اكتفت بصيحات ولم تقم بأي مظهر عدائي ضد ضيوف الكوخ. كان السيد فرانسيس كرومارتي ينام بعمق كجندي شجاع هده التعب. باسبارتو في نومه المتقلب استعاد في حلمه اضطرابات الأمس، في حين أن السيد فوغ كان يستريح باطمئنان وكأنه في بيته الهادئ في سافيل رو. في السادسة صباحا عاودوا المسير. كان الدليل يأمل في الوصول إلى محطة الله أباد مساء اليوم نفسه، وبهذه الطريقة لا يفقد السيد فوغ إلا جزءا من 48 ساعة التي كسبها منذ بداية الرحلة. بدأ النزول من التلال الأخيرة لفندهياس، واستعاد كيوني سيره السريع نحو الظهيرة. التف الدليل حول قرية كالنجار الواقعة على الكاني أحد روافد نهر الجانج. كان يتجنب دائما المناطق المأهولة ويشعر بأمان أكثر في هذه الأرياف المهجورة التي تميز منخفضات حوض النهر الكبير. محطة الله أباد لا تبعد سوى 12 ميلا باتجاه الشمال الشرقي. وقفت المسيرة للراحة تحت دغل من أشجار الموز، كانت ثمارها مغذية، مثلها مثل الخبز، لذيذة مثل القشطة، قالها المسافرون بتقدير كبير. في الساعة الثانية دخل الدليل في غابات كثيفة، كان عليه أن يخترقها على مدار عدة أميال، كان هكذا يفضل السفر تحت ظل الأشجار. على أي حال لم يواجه حتى الآن أي لقاء مزعج، وبدأ أن السفر سوف يتم دون حادث حين أعطى الفيل بضع علامات تنم على القلق وتوقف فجأة. كانت الساعة عندئذ الرابعة. ماذا هناك؟ سأل سير فرانسيس كرومارتي رافعا رأسه أعلى المحمل. أجاب الفارسي معيرا أذنه لتذمر غامض يحدث تحت الأغصان المتشابكة. لا أعرف سيدي الضابط. وبعد بضع لحظات صار هذا التذمر أكثر وضوحا. كان يبدو عزفا جماعيا ما زال بعيدا، مكونا من أصوات بشرية وآلات نحاسية. كان باسبارتو فاتحا عينيه مصغيا بأذنيه، وكان السيد فوغ ينتظر بصبر دون أن ينطق بكلمة واحدة. قفز الفارسي على الأرض وربط الفيل في شجرة وتوغل داخل الدغل الكثيف. بعد بضع دقائق عاد قائلا: موكب من البراهما يتجه نحونا، علينا قدر الإمكان أن نتجنب أن يرونا. فك دليل عقال الفيل وقادهم نحو دغل، طالبا من المسافرين ألا ينزلوا على الأرض. هو نفسه بقي مستعدا لأن يمتطي دابته بسرعة إذا ما صار الهروب ضروريا، لكنه كان يعتقد أن موكب المؤمنين سوف يمر دون أن يلمحهم، لأن كثافة الأوراق كانت تخفيهم بشكل ما. كانت الضجة غير المتآلفة من أصوات البشر والآلات تقترب، أغان رتيبة تختلط بصوت الطبول والصاجات، وسرعان ما ظهر رأس الموكب تحت الأشجار على بعد 50 ياردة من المكان الذي يشغله السيد فوغ ورفاقه، وكانوا يميزون بسهولة من بين الأغصان الأشخاص الغريبة في هذا الاحتفال الديني. في الصف الأول يتقدم الكهنة على رأسهم قلنسوة، يرتدون ثيابا طويلة مرصعة، يحيط بهم نسوة ورجال وأطفال، يتغنون بما يشبه النشيد الجنائزي الذي كانت تقطعه فواصل منتظمة بضربات من الطبول والصاجات. خلفهم وعلى عربة ذات عجلات عريضة على أقطارها وإطارها الداخلي يتبدى خليط من الثعابين، ويبدو تمثال بشع يجره زوج من الثيران مزينين بإفراط. كان لهذا التمثال 4 أذرع، الجسد بلون أحمر داكن، العينان زائغتان، الشعر متشابك، لسانه متدل، وشفتاه ملونتان بالحنة وحمرة أوراق الزهور، وعلى رقبته يلتف عقد من الجماجم، وعلى جانبيه حزام من الأياد المقطوعة. كان يقف منتصبا على نصب عملاق. تعرف السير فرانسيس كرومارتي على هذا التمثال، غمغم قائلا: إلهة كالي، إلهة الحب والموت. قال باسبارتو: الموت وافقك، ولكن الحب أبدا. يا لها من امرأة بشعة.